السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في شرح الكتاب 21 من كتب دوراتي هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، ضمن دورته تأصيلية 2، ألا وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، الشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى من الدروس وصلنا إلى قوله: ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. اقرأ يا حسين. هذا بدأت معه. هذا أحسن، أظن هذا أحسن. ثم الجامع. ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، وأما النفي فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل بعلته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي الانتفاء شرطه ولا في غيره. لا في غيره. واصل. والظهور والانضباط للتعيين والمناسبة وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع، وغيره الترديد لا ليس بعلة عند الأكثرين، وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا. والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضوع آخر، وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرة وإما أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض، وأما سواه فناقض. واصل. والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبر، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب الشافعية. نعم، أحسنت. طيب، الآن يتكلم لنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أسماء العلة، يتكلم لنا عن شروطها، فذكر أنها تكون وصفا، وسيذكر أيضا أنها تكون حكما شرعيا. فإن كانت وصفا فلها شروط 7، ذكر 7 شروط لأن نعدها. قال: فإن كان وصفا موجودا، هذا الأول، ظاهرا منضبطا 3، مناسبا معتبرا 5، مضطردا متعديا 7، فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به، أي إذا جمع الوصف بين هذه الشروط 7 فلا خلاف في صلاحيته للتعليل، أن يكون علة للقياس. ويتكلم الآن، وكان تكلم لنا عن أركان القياس 4، فلما ذكر إلى الجامع ذكر أسماءه، يسمى بالجامع ويسمى بالعلة ويسمى بالسبب ويسمى بالمستدعي ويسمى بالمقتضي إلى آخر ما هنالك. ثم الآن يتكلم عن شروط، وهذه المباحث مباحث مهمة ومفيدة. ثم شرع يفصل الكلام على الشروط واحدا واحدا. الشرط الأول قال: أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود، يعني أن العلة ينبغي أن تكون وصفا وجوديا لا عدميا، فإن كانت شرطا وجوديا فلا إشكال في التعليل بها، وإن كانت وصفا عدميا فهل يعلل به أو لا؟ قال لك: فلا، العدم مستمر، يعني العدم الأصلي والنفي الأصلي مستمر، مثلا عدم وجود الشيء ليس، يعني ليس له سبب في نفس الأصل في الشيء أنه غير موجود حتى يوجد، فلا يصح أن يعلل به شيء موجود. هذا يعني إشارة إلى إيش؟ إلى أن يعني مثلا الوصف كي تقول هذا وصف علة لحكم معين لابد أن يكون وصفا موجودا، أما مجرد أنه لا يوجد فيه الوصف الفلاني يقول لك هذا لا يصح أن يكون علة لحكم ثبوتي وجودي، لكن يصلح طبعا أن يكون علة لوصف لحكم إيش؟ منفي، يعني تقول مثلا هذا مثلا هذا الرجل مثلا لا يقتص منه لأنه لم يقتل مثلا، هذا واضح ما يحتاج، لكن كيف نعلل بشيء أصلا هو عدمي بشيء إيش ثبوتي؟ وهذا قريب من مسألة التعليل بالعدم للثبوت التي تقدم وستأتي أيضا في صورة أخرى. ولهذا قال: أما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، إذا تعلل بنفي لنفي ما في إشكال، لكن هل تعلل به للوجود؟ هذا فيه خلاف، قيل يجوز وقيل لا يجوز. فمثلا نقول هذه الذبيحة حرام لعدم ذكر اسم الله عليها مثلا، والظاهر أن مثل هذا النفي يعني كأن الخلاف لفظي والله أعلم، لأنك سواء قلت مثلا لا تحل لأنها لم يذكر اسم الله عليها فتقول هذا نفي للنفي، أو تقول إيش بدل لا تحل تأتي بكلمة ثبوتية وهي إيش يحرم، أما يعني الظاهر أنه يصح، أنه لا مانع إذا صح التعليل بها أنه لا مانع من ذلك. ولذلك قال الشارح: والظاهر الجواز لقوة مأخذه. فإذا الأظهر أن النفي يصح التعليل به للثبوت، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي عن النفي، هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ إذا قلنا يصح التعليل به للثبوت فمن باب أولى أن يصح به التعليل للإيش؟ للنفي، هذا معنى. أما إن قيل بعليته أي مطلقا حتى للثبوت فظاهر أنه للنفي من باب إيش؟ أولى. وأما إذا قلنا وإلا بأن قلنا إنه لا يصح التعليل به للثبوت فمن جهة البقاء على الأصل، لأن أصلا المعلل نفسه عدم فلا يمتنع أن يعلل بالعدم، كون العدم مثلا تقول لماذا لم تأتني؟ تقول لأنك لم تدعني مثلا، هذا شيء طبيعي، أنا ما أتيتك لأنك أنت ما دعوتني مثلا، فهذا شيء ظاهر. فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره، فمثلا كل مشروط ينتفي يعلل بانتفاء شرطه، لماذا لم تصح الصلاة مثلا؟ لعدم وجود شرطها، وهكذا كل شيء يتوقف على سبب أو شرط أو نحو ذلك، إذا انتفى هذا الشيء انتفى إيش؟ المنبني عليه، إذا انبنى شيء على شيء، أي شيء على أي شيء، إذا انبنى، إذا انتفى المنبنى عليه انتفى المنبني، فهذا ما في إشكال أصلا. ولذلك قال لك: فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي الانتفاء شرطه لا في غيره. فإذا قال لك إنسان: لماذا يا فلان تقول هذا البيع لا يصح؟ نقول لأنه انتفى فيه شرط من شروط صحة البيع، وهو مثلا طهارة المبيع بمعنى أنه نجس مثلا، أو لأنه انتفى فيه شرط من شروط صحة البيع وهي أن يكون الثمن معلوما، هذا الثمن فيه جهالة مثلا أو فيه كذا. طيب، لا في غيره. أما إذا كان غير ذلك ليس شيئا منتفي على شيء، الاستدلال مثلا بالانتفاع على الإيش؟ على الثبوت، هو يقول لا في غيره، لكن تقدم أن الأصح أن النفي صح، أن لأن النفي حتى نحن يمكن أن نعبر عنه بطريقتين، يعني نعبر عنه بالانتفاء أو نعبر عنه بوجود ضده، فهو نفسه يعني كأنه خلاف إيش لفظ. قال الوصفان الثالث والرابع، قال لك: والظهور والانضباط ليتعين. قال الشارح: معنى ظهوره أن يكون مدركا بالحواس الظاهرة ليتمكن، يعني ليتمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع، يعني لا بد أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا وبضدها تبين الشيء. أما لو كان وصف خفي فإن الحكم لا يعلق عليه، وهذا من أسباب تعليق الحكم على العلل دون الحكم كما تقدم، لأن الحكم أحيانا تكون غير ظاهرة أو غير منضبطة، غير ظاهرة أو غير منضبطة. مثال الخفي الذي لا يصح تعليق الحكم عليه، قلنا التكاليف تتعلق بتناط بكامل العقل، لكن كمال العقل شيء خفي. الصبي لما يكون صغير عقله يكون ناقص، ثم يتكامل شيئا فشيئا، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، لكن ليس هذا شيئا ظاهرا للعيان، بحيث عندنا يعني إيش، ليس ظاهرا مدركا بالحواس، بل هو شيء داخلي تدل عليه قرائن وكذا. فبالتالي الشرع لا يعلق هذا الحكم، لا يقول مثلا التكليف إذا كمل عقله، طيب كمل عقله هذا شيء لا يرى ولا يحس ولا يذاق ولا، فقال إيش؟ قال نرتبه على حكم ظاهر وهو الاحتلام أو بلوغ السن، لأن بلوغ السن هذا شيء واضح ظاهر مدرك، هذا ولد في يوم كذا شهر كذا، إذا أكمل 15 عاما عند بعض العلماء يكون قد بلغ بالسن أو بالعلامات، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم حيض هذا شيء ظاهر، أو حمل إذا حملت عند بعض العلماء تعتبر علامة بلوغ، أو إيش، أو بمني الاحتلام، أو بإنبات الشعر، أو بثمان عشرة حولا ظهر، كل هذه أشياء إيش ظاهر. أما الأشياء الخفية لا يصح أن يعلق الحكم عليها. وأيضا الانضباط، الانضباط قال الشارح معناه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها، يعني عنده حدود وعنده درجات واضحة، فيمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، يعني أن لا تكون متفاوتة تفاوتا كبيرا لا ينضبط. أما إذا كان الوصف يتفاوت تفاوتا كبيرا لا ينضبط فلا يعلق الحكم عليه. مثال ذلك المشقة كونها سببا للقصر، هذا شيء لا ينضبط، مشقة تختلف من شخص، من الذكر والأنثى، الكبير والصغير، السفر، المكان، في شخص يسافر في يعني أو في المسافة، طبيعة السفر بين البلدين، يعني أشياء يدخل عوامل كثيرة جدا لا تنضبط، ولهذا لا نعلق عليه حكم القصر، لا لم يعلق، وإنما علق على إيش، على السفر، لأنه شيء منضبط، شيء منضبط. ولهذا الشرع يعلق بالمظنة، العلة التي هي مظنة الحكمة كما سبق معنا، ولا يعلق بالحكمة نفسها لأن هكذا لن تنضبط الأحكام. فلا نقول مثلا كما قلنا سابقا، لا نعلق مثلا نقول مثلا إذا مس الأجنبي بشهوة يحرم، لأن هذا شيء لا ينضبط، وإنما نعلق على مظنتي أنه لا يلمس الأجنبية خلاص، هذا ضابط، الأجنبية عندها ضوابط معينة، إما أن تكون المرأة زوجة أو محرم هذه أمرها واضح، غير ذلك لا يجوز مس، خلاص انتهى الموضوع. أما نقول لا أنا أشعر وأنا لا أشعر وأنا الصبح أشعر وأنا تعبان أشعر وأنا نشيط أشعر، هذا ما ينضبط، هذا حتى الشخص الواحد ما ينضبط عنده، فضلا عن إيش، عن الأشخاص المختلفين. فلهذا مثل هذا لا يعلق عليه. ومثله أيضا ما قاله بعضهم، الموسيقى إذا كانت مطربة وتدعو إلى أشياء مثلا غريزية، ما الذي يعني سيضبط لنا هذا الأمر؟ هل عندنا يعني مثلا فاحشوميتر أو عندنا شيء سيدعونا نقيس به كل موسيقى؟ وهذا في الحقيقة راجع إلى ما جاءت النصوص بالتعليل به، فالنص إذا جاء بالتعليل بشيء معين أو منع الشيء مطلقا، فالأصل أن نحن لا ندخل إيش، لأن الشرع مبني على سد الذرائع وعلى تعليق الأشياء بمظنتها ليس بمئنتها، لأن التعليق بالمئنة قد يشق وقد لا ينضبط، فالشرع ينظر إلى الغالب إلى كذا، وهذا هو مقتضى الحكمة. الرابع المناسبة، وهي حصول وصف مصلحة يغلب على الظن القصد، على يغلب ظن القصد بتحصيلها بالحكم كالحجمة، يعني أن يكون الوصف مناسبا. أما إذا فقد المناسبة تماما فهذا يسمى بالوصف الطردي، الوصف الطردي عند الأصولين هو الذي ليس فيه مناسبة إطلاقا، هذا لا يصح التعليل به. والأوصاف الطردية بعضها طردي في جميع أبواب الشرع، وبعضها مناسب في بعض الأبواب طردي في بعض الإش الأبواب. مثال ما هو طردي في جميع الأبواب إيش؟ وصف لم يعلق به الشرع قط حكما، مثل إيش؟ لذاته، يعني لذات الوصف، مثلا السواد والبياض، ما في شيء في الشريعة يختلف بين أسود وأبيض أصلا، شخص أسود وشخص أبيض ما في علاقة بينهم، مثلا طويل وقصير مثلا، هذه أوصاف ما تؤثر، هل في حكم يختلف بين الطويل والقصير لذات الطول والقصر؟ لا طبعا ما في. وهكذا في أوصاف تكون طردية في بعض الأبواب وفي بعضها الآخر إيش مؤثرة، مثل الذكورة والأنوثة، مثلا تؤثر في باب الميراث، في باب الشهادة، في باب العقيقة على الأصح مثلا. في أما مثلا في باب الزكاة، هل فرق هناك فرق بين زكاة الأنثى وزكاة الرجل مثلا؟ ما في فرق بينهم. وهكذا والأصل هو استواء الذكور والإناث في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. فإذا إذا كان الوصف طرديا محضا لا يصح التعليل به، لا يصح التعليل به. ولهذا قال لك وغيره أي غير المناسب، وهو سيفصل الكلام عن معناه المناسب ودرجاته وكذا في مسائل إن شاء الله. قال لك الحاجة مع البيع، الحاجة حاجة إلى التملك وصف مناسب لتعليق حلية البيع عليه، وإن كان يعني الأدق أن الحاجة هذه حكمة وليست إيش علة. طيب وغيره طردي ليس بعلة عند الأكثرين، أكثر علماء قالوا الوصف الذي لا مناسبة فيه البتة لا يجوز التعليل به، لأن الشرع لا يرتب الأحكام على أوصاف غير مؤثرة بالمرة، لابد أن يكون في مصلحة تحصل من ترتيب الحكم عليها، وهذا لا يكون إلا في الأوصاف إيش المناسب. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، وقيل جدلا، هذان قولان ضعيفان. الأول أنه يصح مطلقا أن يجعل الطردي علة، وهذا إنما يتمشى على أصول من يرى أن الشرع يعني ينفي صفة الحكمة لله عز وجل، ويقول أن إنه إيش يجوز تعليل أي شيء بأي شيء وتعليق أي حكم على أي وصف، وهذا باطل باستقراء الشريعة. ولهذا الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي الحكمة من المتكلمين حصل عندهم نوع من الاضطراب، لأنهم ينفون صفة الحكمة في أصول الدين، لما يجوا لأصول الفقه يتكلموا عن إيش الحكم والمناسب طيب أنتم أصلا لا ترون أنه فيه شيء علاقة أصلا بينها، وتقولون يجوز أن يعذب الله الأنبياء وينعم إبليس وفرعون، إيش الجديد الآن؟ ما الذي اختلف؟ ولهذا قال بعضهم أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعر، ودين الأشاعر خير من دين المعتزلة، لأن المعتزلة طبعا معروفون بضعف الدين بسبب مسائلهم يعني إدخالهم للعقل أفسد دينهم وجعلهم إيش يدخلون في أشياء كثيرة، وقد يعني وصف كثير منهم بضعف التدين يعني حتى في نفسه وكذا، وطبعا لا نقول للجميع لكن وصف منهم. ولهذا الأشاعرة طبعا لا شك أنهم أقرب إلى السنة بكثير من الإيش من المعتزلة، لكن بالنسبة لأصول الفقه لأن المعتزلة يقولون بالصلاح والأصلح والحكمة وكذا، فهم أقرب إلى الاضطراد من إيش من الأشاعرة. الأشاعرة حصل عندهم اضطراب في هذه الجزئية وحاولوا تخريجه بتخريجات. طيب قال نعم وقيل جدلا، هذا قول ثالث بالتفصيل، قالوا يصح للمناظر دون الناظر، أنت كناظر نصوص شرعية تريد أن تستنبط العلة لا يصح، أما إذا نظرت شخصا فيصح على سبيل الجدل، لأن بعض الأشياء تصح جدلا وأنت لا تسلم بها وإنما تقولها من باب التسليم لتبين للإش للمنازع، تقول أنا أصلا لا أرى هذا، لكن حتى لو فرضنا يعني المجادلة يصح على فرض. وبعضهم ضعف هذا القول من جهة أنه لا ينبغي المجادلة بما لا يعني بما لا تراه، لكن قد يقال إن هذا من باب التنزل، من باب التنزل كقوله إيش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الإيش العابد سبحانه. إذن المواضيع أحيانا إيش تكون على جهة التنزل والإقناع، تنزل والإقناع. مثلا قد تقول يقول لك يعني لما أعطى الله عز وجل ولي التصرف في الكون فأنا أطلب منه مما أعطاه الله، نقول أصلا نحن لا نسلم أن الولي يعطى إيش تصرف في الكون، ولو سلمنا شوف نحن الآن لا نسلم بل هذا عندنا من أكبر الباطل، لكن نقول لو سلمنا لم يجوز لك أن توجه له عبادة، لأن العبادة أصلا إيش حق لله، كونه أعطى هذا موضوع، وكونه تطلب منه أنت وتتقرب إليه هذا موضوع آخر، فهو ممتنع من وجهين، باطل مبني على باطل، فالأول باطل ولو سلم لا. كقوله تعالى إيش لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم أصلا لا يسمعون لكن حتى لو سمعوا فإنهم لا يستطيعون إيش الاستجابة، فيكون هذا أدحض لحجة المنازع، لأنك تقول أصلا كلامك هذا ممتنع من وجوه كثيرة مقدماته كلها ممنوعة ليس واحد فقط. طيب وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذا القول لا ينافي القول الأول، يعني يقول هو لا يصح في نفسه لكن جدلا. لكن بما أنه وصف طردي تماما فواضح أنه التعليل به بعيد. والاعتبار أن يكون أيضا هذا الشرط الكم؟ الخامس. قال لك الاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع. سبق أن الأوصاف يعني الأوصاف عموما يمكن أن نقسمها ثلاث أقسام: إما مناسبة وإما طردية وإما متردد بينهما. المتردد بينهما هذا له علاقة بقياس الشبه وسيأتي، والطردي هذا سبق الآن الكلام عليه وهو إيش؟ أنه لا يصح التعليل به. طيب المناسب، المناسب يعتبر منقسم ثلاثة أقسام، من يذكر؟ ها؟ معتبر وإيش؟ وملغى وإيش؟ ومرسل. سنتم. إذا شهد الشرع باعتباره فهو إيش؟ معتبر. وإذا شهد الشرع بإلغائه، وطبعا لا يلغيه إلا لاقترانه بمصلحة إيش؟ بمفسدة راجحة أو لتفويته مصلحة أكبر منها، هذه أيضا مفسدة. هذا يسمى بالملغى، وهذا بعض أهل العلم يسميه الغريب خلافا لما سيأتي في كلام الإيش مصنف. الثالث هو الإيش؟ المرسل، وهو الذي لم يشهد له الشرع بخصوصه وإنما شهد إيش؟ بالعمومات، لكن ليس هناك أصل خاص يشهد لهذا، وهذا سبق في الاستصلاح الذي هو المصلحة الإيش؟ المرسلة أي المطلقة. المطلقة يعني لم تقيد باعتبار ولا إيش؟ ولا إلغاء. سنت. الآن الاعتبار يعني كون الوصف المناسب هذا اعتبره الشرع، قال لك أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر، يعني كون الوصف مع كونه مناسبا هذا لا يكفي حتى يكون إيش؟ معتبرا شرعا، اعتبر في موضع آخر غير الذي إيش تريد أن تتكلم عنه. لأنه لو كان الشرع اعتبره في نفس هذا الموضع فانتهى الأمر، لكن هو اعتبره في موضع آخر وأنت تريد أن تقيس هذا مثلا عليه، فتقول هذا الوصف الذي أنا أريد أن أقيس عليه معتبر شرعا بدليل أن الشرع اعتبره في إيش؟ في مسألة كذا وكذا، في مسألة أخرى، وإلا بأن لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا الإلغاء، طبعا المفروض ولا الإلغاء، فهو إيش؟ فهو مرسل، هو مصلح المرسل التي تقدمت، يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور كما تقدم. وقد سبق أن هذا الجمهور يعني نظريا، وإلا فعمليا لا يكاد أحد من الفقهاء إلا يعمل به، وأن الصحيح أنه معتبر وأنه لم ينفرد به المالكية كما قال به بعض الأصوليين. طيب، والاعتبار هذا أنواع، وكذا سيأتي كلام المصنف نفسه سيفصل فيه في موضع لاحق. قال والاضطراد، هذا الوصف الكم أو هذا الشرط السادس. الاضطراد معناها الملازمة في الثبوت، احنا عندنا الاضطراد والانعكاس. الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، والانعكاس هو الملازمة في الإيش؟ في الانتفاء. يعني كونه كلما وجد الوصف وجد الحكم، هذا يسمى إيش؟ اضطرادا، فيكون الحكم مضطردا مع الوصف. والانعكاس هو كلما انتفى الوصف انتفى الإيش؟ الحكم، الملازمة في الانتفاء. فقال لك من شروط الوصف أن يكون مضطردا، بمعنى أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، لأنه إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهذا دليل على أن الربط بين الحكم والوصف في إشكال، صح؟ لو كان هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان كلما وجد إيش؟ وجد، كلما وجد وجد. أما نجد الوصف ثم لا نجد الحكم فهذا يسمى عندهم في اصطلاح بالنقد. ما معنى النقد؟ معنى أنا آتي لك بصورة، أنت تقول هذا الوصف إلا نعم، طيب أنا آتي لك بصورة وصفك الذي ادعيت هو موجود ولكن الحكم لم يوجد، فدل على بطلان كلامك وأنه ليس إيش؟ ليس علة، ليس علة. وإلا لو أجاب عليك طرد مذهبك وأن تضطرد في كلامك وأن يوجد الحكم مع إيش؟ مع هذا. فمثلا إذا قال قائل مثلا الخيل مثلا فيها خلاف في وجوب الزكاة فيها، حنفية يوجبون الزكاة فيها والجمهور يقولون لا زكاة فيها، فيقولون مثلا الخيل هذه يعني فيها الزكاة. لماذا؟ لأن العلة طبعا على التوسع في استعمال العلة بما يشمل الحكمة مواساة الأغنياء لإيش من أموالهم للفقراء. نقول طيب هذه العلة لا تصلح لأنكم أنتم أنفسكم لا تقولون باضطراد هذه العلة في مثلا الجواهر الكذا، هذه أموال موجودة عند الأغنياء وأنتم مع ذلك لا توجبون فيها الإيش الزكاة مواساة. فدل على أن التعليل بهذه العلة لا يصح لأنها غير مضطردة غير مضطردة. طيب قال لك هل هذا شرط أو لا؟ قال لك فيه خلاف، شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني يعني ككثير من المسائل السابقة أبو الخطاب خالف شيخه القاضي، والقاضي معناه من؟ أبو يعلى، هذا هو الأصل. القاضي أبو يعلى والشافعيين قسموا، بعضهم موافق القاضي وبعضهم موافق إيش أبو الخطاب على حسب كلامه. فقال لك بعضهم قال شرط مطلقا وبعضهم قال ليس بشرط مطلقا. يختص بمورده، ما معنى هذه العبارة؟ معناها صورة النقد تختص بمورده، يعني هذا هو المقصود، يعني يكون تخصيصا لا نقضا. ثم هناك قول ثالث يعني هو الأقرب وهو الذي أشار إليه بقوله والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرات أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض وما سواه فنقض. يعني هذا هو القول الصحيح، أننا نفصل نقول إذا تخلف الحكم مع وجود الوصف ننظر في الصورة التي حصل فيها التخلف، فإن كان هناك سبب واضح للتخلف فلا يعتبر ناقضا، وأما إذا كان ما في سبب للتخلف حينئذ واضح أن هذا يدل على بطلان الإيش العلم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، هذا هو الصحيح. مثال ذلك هناك تخلفات لا تعتبر نقضا، ذكرها لك هنا، ذكر لك منها أربعة صور. قال لك الأولى إما الاستثنائي، يعني أن يكون هذا صورة التخلف هذه مستثناة باتفاق كل العلماء، فهذه لا تعتبر ناقضة للعلة لأن الجميع اتفقوا على أنها صورة أخرجها الشرع فلا ينقض بها إيش العلة الأصلية. مثال ذلك العراية، مثلا العراية متحقق فيها تماما صورة المزابنة، لأنها المزابنة طبعا نختلف في تفسير، لكن في الجملة أنك إذا بعت تمرا رطبا بتمر إيش يابس فهذا لا يصح، لأن التمر الرطب إذا جف ينقص، والتمر لا بد فيه من الإيش من التساوي، وهذا باعتبار المآل يتفاضل. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أصحاب السنن ومالك في الموطأ قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصلا أنه ينقص، لكن هذا تعليل يعني حتى يعرف العلة. طيب الآن هذا إذا كان تحت يعني ويمكن تقديره، فكيف إذا كان الرطب في رؤوس النخل؟ هذا أشد، لأننا حتى قدره سنخمنه، نحن لو تأكدنا من قدره لم يجوز، فكيف إذا كان إيش في رأس الشجر؟ باب أولى. طيب هل يأتي واحد يقول لا والله علتكم هذه غير منضبطة بدليل أن العراية فيها نفس هذه العلة؟ وقد نقول لا، العراية هذه صورة أصلا استثناها الشارع من أجل أمور أخرى، وهذا لا ينقض أن علة المزابنة هي إيش بيع، مثلا بعضهم يقول بيع مجهول بمعلوم من جنسه من الربويات، هذا ضابط مضطرد، لكن كون عراية هذه هل تنقض؟ ما تنقض، لأن هذا استثناء رخصة أتت بسبب معين. وأيضا قال لك كالتمر في المصرة، يعني قاعدة الشريعة المستمرة المثلي بالمثلي، إذا أي شيء مثلي أتلف يعني الذي له مثل، وبعض ضابط المثلي مختلف فيه بين الفقهاء، لكن تقريبا نقول إيش ما له مثل. طيب ما له مثل هذا إذا كان الشيء له مثل فيضمن بمثله، إذا لم يكن له مثل يضمن بقيمته، تمام. الآن التمر اللبن هذا له مثل أو لا؟ له مثل، لأن كل المعدودات والمذروعات والمكيلات والموزونات هذه مثلية بلا إشكال، لأنك تأتي مثلا بدل كيلو بكيلو مثلا من نفس النوع بدل. طيب لماذا في حديث المصرة التي ربط ضرعها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمر بدل اللبن؟ هل نقول هذا يدل على أن قاعدة المثلي بالمثلي أصلا فاسدة؟ لا، لأن هذا استثناء ورد به الإش الشرع واتفق عليه العلماء، فهو لو عللت بأي إلا سيرد عليه أصلا لأنه استثناء من أجل مثلا قطع النزاع، هذه حكمة طبعا، هذا شيء آخر قطع النزاع. طيب أو لمعارضة علة أخرى، يعني يكون إيش هناك علة أخرى عارضت هذه العلة، مثلا وجود مانع مثلا أو نحو ذلك. مثال ذلك مثلا وكذلك قوله أو لعدم المحل، يعني أن المحل محل الحكم أصلا لم يوجد، وبالتالي هذا التخلف ليس بسبب أن العلة ليست بعلة، وإنما هي إيش؟ من أجل معارضة هذه العلة الأخرى، أو مثلوا للعلة معارضة العلة الأخرى، قالوا رق الأم علة لرق الولد، اتفاق. طيب يعني إذا كانت الأم الولد يتبع أمه في الرقية والحرية. طيب إذا ولهذا إذا تزوج إنسان كما تقدم أمة رجل يكون رقا تبعا لأمه لسيد أمه. طيب من غره غار، من غره غار فقال يعني أوهموه أن هذه المرأة حرة فتزوجها على بناء على أنها حرة، ففوجي بأنها إيش؟ أما بعد أن حملت مثلا فجاءت بولد، فهذا لا يدل على انتقاض هذه العلة. لماذا؟ لأن هنا عارضتها علة أخرى وهي الغرور. الغرور يعني غروا، الغر يعني غروه بغير الواقع. فهذه هنا صحيح أن رق الأم علة، لكن عارضتها علة أخرى وهي إيش؟ الغرور. ولعدم المحل مثلوا له بالمانع، مثل القتل العمد العدوان، هذه علة القصاص، من قتل غيره عمدا لا خطأ ولا شبه عمد وإنما عمدا، وأيضا خطأ عدوانا ليس بحق يعني، أما إذا كان بحق لا يقتص منه. طيب إذا قتل من قتل غيره عمدا عدوان قتل به، تتخلف صورة وهي قتل الأب لولده، نقول هذه للمانع، والمانع هو الأبوة. يقولون مثلا من كان سببا في وجودك لا يناسب أن تكون أنت سببا في إعدامه، هذا طبعا استنباط يعني، وإلا الأصل هو الإيش؟ النصوص، نصوص والآثار، هذا هو الأصل. فيقول نقول هذا لا ينقض أن القتل العمد العدوان هو علة الإيش؟ القصاص، لأن هنا منع مانع من تأثيره. ويظهر لي أن هذا والذي قبله المثالان يعني متقاربان، لأننا يمكن أن نقول إيش؟ إن الغرور مانع من إيش؟ من صورته. المهم أنه إذا عارضتها علة أخرى فإنه إيش؟ فإنه يعني يكون كذلك، يكون تخصيصا لا نقضا، يكون تخصيصا لا نقضا. وكذلك إذا فات شرطه، مثلا الزنا هو سبب الرجم وعلته، لكن بشرط الإيش؟ الإحصان. فلا نقول الزاني البكر طيب زنا وحصلت منه العلة ولم يرجم فدل على أن الزنا ليس لا نقول لا، هذا لأنه فات الشرط. فالخلاصة أن العلة إذا تخلفت، ولذلك بعضهم لا يجعلها ثلاثة أشياء فقط، وهي الاستثناء العام، الرخصة الخارجة، وفوات الشرط، ووجود المانع، هذا هو. فبالتالي يجمع عدم المحل ومعارضة العلة الأخرى لأنه كلها إيش؟ شيء واحد. ويمكن أن يقال عدم المحل هذا معناه أن مثلا مثل الطلاق، مثلا إيقاع لفظ الطلاق مع يعني بشروطه سبب لانقطاع العصمة مثلا، فلكن مثلا إذا طلق امرأة فبان أنها ماتت مثلا قبل تلفظه هو بإيش؟ بلفظ الطلاق، لم يقع عليه الطلاق لعدم محل الإيش؟ الطلاق، لعدم محل الطلاق، وهكذا، هذا لا إشكال فيه. أو مثلا وكل شخصا في بيع، أو مثل ذات الوليين، مثلا ولي أنكحها فتبين أن الولي الآخر كان قد أنكحها قبله، لم يصادف محلا صالحا للإيش؟ للإنكاح، وهكذا يعني. وكله راجع إلى إيش؟ إلى فوات شرط أو عدم مانع، أو يكون استثناء وارد على جميع العلل لأنه استثناء شرعي ورد به النص، فهذا لا ينقض. أما إذا ما وجدنا سبب من ذلك فهو إيش؟ هو ناقض، لأن العلة معناها فيها إشكال، لم نجد شيئا يعني يخرجها عن إيش؟ عن صورة الإشكال. الشرط السابع والأخير أن تكون العلة متعدية. العلل نوعان، قاصرة ومتعدية. المتعدية معناها أنها توجد في غير المحل الذي علل له بهذه العلة، والقاصرة معناها أنها قاصرة على إيش؟ على المحل، لا توجد في غيره. مثال ذلك يمثلون له بالثمنية في الذهب والفضة، يقولون مثلا لماذا جرى الربا، ربا الفضل في الذهب والفضة؟ قالوا لأنهما ثمن للأشياء. طيب هل هناك ثمن للأشياء قديما غير هذه الأشياء؟ لا ما في. طيب كيف تعلل بشيء ما يتجاوز؟ هذا يسمى العلة القاصرة. فالعلة المتعدية متفق عليها، وأما العلة القاصرة فيها خلاف، هل يصح التعليل بعلة قاصرة يعني لا توجد في غير المحل؟ بعضهم قال لا يصح. ماذا نستفيد من علة لا توجد في غير الإش المحل؟ وبعضهم قالوا هو الأصح أنها تصح. طبعا بعض الشراح قال هذا الخلاف إذا كانت العلة القاصرة مستنبطة، أما المنصوصة فباتفاق أنها جائزة. إذا كان النص جاء بعلة لا تتجاوز المحل لا نعترض على الشارع خلاص، وأما إذا كان إلا أنت تستنبط علة ثم تقول لي العلة قاصرة معناه أن استنباطك هذا فيه إشكال. والصحيح أنها أن العلة القاصرة يصح التعليل بها، لكن لا يصح القياس بها. أنت تقول هي قاصرة يعني غير موجودة في غير إيش محل، كيف ستقيس؟ القياس معناه أن العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الإيش في الأصل، فتلحق الفرع بالأصل. طيب إذا قلت أصلا علة هذه لا توجد في غير الأصل هل يصح أن تقيس؟ ما يصح. فالصحيح أنه يصح التعليل بها لكن لا يصح القياس عليه. وذكروا أن العلة القاصرة لا نسلم أنها لا فائدة لها، بل لا فوائد، منها أن معرفة العلة وبالتالي الحكمة يعني يقوي من إيش من الامتثال ومعرفة حكم الشارع، وأيضا معرفة أنها قاصرة نفسها فائدة حتى لا نقيس عليها. يعني أصلا كوننا نعرف أنها علة قاصرة أنا لا نلحق بها شيئا هذه نفسها فائدة، لأن عدم القياس فائدة مثل ما القياس أيضا فائدة. نعرف أن هذه قاصرة فلا تقيس عليها لأن هذا لا يوجد إيش في محل. وقالوا تقوية الحكم وما إلى ذلك. والظاهر لي أيضا أن لها فائدة عظيمة أخرى وهي عظيمة جدا، وهي أنها قد تكون قاصرة في هذا الزمان وهذا المكان ثم يأتي زمان آخر فتصير إيش فتوجد في المحل، لأنك تتكلم على هذا المكان والزمان. وانظر إلى الثمانية نفسها التي مثلوا بها، فالثمانية كانت إيش قاصرة ثم صارت بعد ذلك متعدية في زمن آخر جاء عين. وهذا يعني من عظيم فقه الإمام مالك رحمه الله الذي يتعجب له، يعني كأنه إلهام، أنه سئل عن إما أنا بس ما أذكر إما هل عن الزكاة أو عن جريان الربا، فقال لو وجد شيء يتعامل به الناس حتى صار دارجا بينهم مثل الدراهم والدنانير ولو بالجلود لجرى فيه الربا أو لو زكيه، كانوا أقولهم هذه الكلمة. ثم بعد ذلك جاء الناس ما كانوا يتصورون أن يأتي شيء آخر غير إيش الدنانير والدراهم يتعامل به فجاء. فلهذا كثير من الفروع التي ذكرها الفقهاء حتى فقهاء الحنفية التي الذين يعني بعض الناس يعني يسخر منهم أو يقول لماذا يذكرون أشياء بعيدة ثم وجد لها إيش نظائر في الإيش في الواقع. صحيح أن السلف لا يحبون الافتراضات البعيدة قبل أن تقع، يقولون دعها تقع بعدين إيش نحكم فيها، لكن إذا كانت متوقعة الوقوع فهي في حكم الواقعة يعني بالقوة، وبالتالي قد الإنسان يظن أن الشيء لا يوجد نظير له ثم يوجد لأنه لا يعلم الغيب. فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فالمناسب غريب. نعم اقرأ. نعم حسبك حسنت. قال أيضا من مما يتعلق بذا قالك فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، يعني يقول لك الوصف إذا ما وجد اعتباره في الشريعة إلا في موضع واحد فقط فهذا يسمى مناسبا وهو نوع من المعتبر لأن الشرع اعتبره، لكنه يسمى غريبا. وهذا يعني اصطلاح من المصنف رحمه الله وقول لبعض الأصوليين، وخالف بعضهم وقالوا هذا لا ينبغي أن يفرد باسم لأنه يدخل في عموم إيش أنه داخل في المعتبر. ولهذا المستقر عند المتأخرين من الأصوليين أن الغريب هو الوصف الذي ألغاه الشرع، يعني الملغى هذا يسمى عندهم بالإيش بالغريب، قال صاحب مراقي: والغريب ألقى اعتباره العلي الرقيب. العلي الرقيب من هو؟ الله تعالى. فقال: الغريب هو الذي ألغى اعتباره العلي الرقيب، يعني الله عز وجل ألغى اعتباره، مثل الأوصاف التي ذكرنا أنه يتوهم فيها مناسبة، مثل إيش؟ مثل مثلا تعيين العتق على الملك مثلا في كفارة جماعنا الرمضان، هذا وصف يتوهم فيه أنه مناسب، أو قد يكون فيه شيء من المناسبة لكنها مهدرة شرعا لأنها تعارض ما هو أولى منها، فهذا يسمى إيش؟ وصفا ملغا، وفي الاصطلاح يسمى بالغريب. وهذا كأن المصنف يعني مشى على مثل الحديث الغريب وكذا، وقل غريب ما روى راوي فقط وكذا، فقال يعني أنه غريب لأنه اعتبر لكن بنوع غرابة وندرة، يعني قلة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا شك أن الذي اعتبر في موضع واحد فهذا يعني إيش يكون فيه، قد يعني فيه شيء من إيش من ليس مثل الذي اعتبر في مواضع إيش متعددة، فذاك لا شك أنه أقوى. طيب، قال يعني بعضهم مثل له بمسألة من استعجل، تذكرون لما تكلمنا عن قاعدة من استعجل شيئا قبل أوان عقب، قلنا إنه قيل إنه لم يوجد لها نص في الأحكام الدنيا ليس في أحكام الآخرة إلا فقط إيش منع القاتل من الميراث. قالوا هذا الضابط يعني اعتبر لكن على غرابة، لأنه لم يوجد إلا في موضع واحد. بعد ذلك الفقهاء ألحقوا بها شيئا لكنها ليست بالنص وإنما هي بالقياس، فكوننا نعتمد على هذا من استعجل شيئا قبل أوان عقب حرمانه فيه غرابة على هذا الاصطلاح. وأما إذا قلنا إنه داخل في عموم المعتبر الاعتبار كما ذكر هنا الشارح أنه يعني بعضهم نازع فيه، قال غالبا أننا إذا وجدنا شيء لابد أن نجد له شواهد أكثر من واحد، وبعضهم قال لا يحسن جعل هذا قسما برأسه لأنه إيش إن شهد له أصل دخل في المعتبر وإلا كان مرسلا إذا ما وجد أي موضع، يعني ما نقول الغريب كأنه بين إذا اعتبر معتبر وإذا ما اعتبر مرسل وانتهى الموضوع. طيب، وإن كان حكما شرعيا هذا كما استظهر الشارح معطوف على قوله إن كان وصفا، يعني هو في الأول قال ثم الجامع إن كان وصفا، هذه الحال الأولى. وإن كان حكما شرعيا هل يجوز أو لا؟ قالت فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه علل به في مثل قوله أرأيت أو أرأيت لو كان على أبيك دين مثلا، وأرأيت لو تمضمضت، فنبه بحكم على حكم. وقيل هذا حكاه بصيغة التمريض المشعر بالتضعيف، لا يعني لا يصح التعليل به، يعني هل يصح أن تجعل حكما شرعيا علة لحكم شرعي؟ بعضهم قال لا، لأن الحكم الشرعي هذا معلول وليس علة، هو نفسه له علة، فكيف نجعله علة لآخر؟ بل ننظر إلى علة الأول فإن كانت تشمل الثاني وإلا فالأما نجعل هذا علة لهذا وهذا علة لهذا. وآخرون قالوا ما المانع أن يكون علة لشيء وهو بدوره مثل الشيء الذي إيش هذا يؤثر في الأول في الثاني، والثاني بدوره يؤثر في الإيش في الثالث، وهكذا. مثل إذا عندك إيش شخص دفع شخصا والشخص الأول سقط على الثاني والثاني سقط على الثالث فسقطوا جميعا، فهذا علة سقوط الثالث سقوط الثاني عليه والثاني الأول عليه، ما في إشكال، والأول علته دفعك، فبالتالي ما في إشكال أن يكون الشيء معلولا باعتبار وعلة لآخر باعتبار إيش آخر. وأيضا قالوا هناك أشياء، قالوا يعني يصح أن تعلل شيئا بشيء، مثل أن تقول هذا نجس فلا يجوز بيعه فيحرم مثلا أو يحرم أكله، بينما لا يصح أن تعكسه مثلا، لا يصح أن تقول إيش لا يجوز أكله فهو نجس، لأنه ليس كل ما لا يجوز أكله نجس، السم مثلا لا يجوز أكله وهو طاهر، بينما يصح أن كل نجس إيش لا يصح إيش أكله، فالأصح أنه هو الظاهر أنه يعني جامع، نعم، وأنه لا مانع أن يكون علة باعتبار إيش، وقد يكون هو كأنه إشارة إلى علة العلة، علة العلة مثلا النجاسة هذه لأن الشرع مثلا أمر باجتنابها وكذا، فإنها لا يصح إيش بيعها لأنه لا يصح الانتفاع إيش بها فيصير تضيعا للمال، فنبه بحكم عن حق. قيل له ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ قلنا الانعكاس هو المنازمة في الانتفاء، معناها هل يشترط أنه إذا انتفت العلة ينتفي الحكم؟ قال لك عند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان القول أصح فيها، قيل لا يشترط مطلقا، وقيل وهذا هو الأدق هذا في تفصيل إن كان الحكم له علة واحدة فلا بد أن ينتفي الإش الحكم بانتفاء العلة، ولهذا نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إذا عدم هذا هو اللي انعكس. أما إذا كان الحكم له علل متعددة فإنه لا ينتفي بانتفاء علة من علله لجواز أن يكون هناك علة أخرى خلفتها. مثال ذلك أن نقول لاحظ إذا وجد مثلا الحدث وجد الإيش النقض، نقض الوضوء. طيب إذا انتفى الحدث هل ينتفي النقض؟ لا، لأنه قد يكون مثلا بسبب الحدث مثل النوم مثل كذا، وقد يكون بإيش مثلا بأكل لحم الجزور الذي لا يسمى حدثا. إذا الشيء إذا كان عنده علل متعددة، ومثاله أيضا ما ذكرناه في الطهارة أننا قلنا كل حي طاهر عند المالكي. طيب هذا يستلزم أن كل ميت إيش نجس. طيب لماذا قلتم بطهارة الآدمي؟ نقول لا، لأنه خلفته علة أخرى وهو طهارة الإيش شرف الآدمي، وأيضا خلفته علة أخرى في المذكة. المذكة جبت خروف وذبحته، هل هذا حي؟ ليس بحي. طيب هل هو نجس ولا طاهر؟ طاهر. طيب لماذا لم تقل بنجاسته مع أنه فقد علة الطهارة وهو الحيوان؟ نقول لأنه خلفتها علة أخرى وهي الذكاء. الذكاء تطهر الإيش الحيوان. فبالتالي إذا كان الشيء عنده علة متعددة يخلف بعضها بعضا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. أما إذا انتفت لابد أن تنتفي جميع العلل. أما إذا ما انتفت جميع العلل فقد تكون في علة دون إيش دون أخرى. فلما ذكر هذا كان استطرد إلى بيان هل أصلا يصح التعليل بعلتين أو لا. فقال لك تعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة إحرام. قال لك إذا كان تعليل الحكم بعلتين في محلين منفصلين أو في محل واحد لكن في زمانين منفصلين فيجوز اتفاق. مثال ذلك، وهذا المثال يصلح للأمرين سبحان الله، اختلاف المحلين. واحد عنده امرأته عنده زوجتان إحداهما حائض والأخرى محرمة، فالآن يجوز تعليل وتحريم وطئ الزوجة هنا في الزوجة الأولى بالإيش بالحيض وفي الأخرى بالإحرام. هل في إشكال؟ اتفاقا ما في إشكال. وكذلك إذا كان محل واحد لكن في زمانين، فهذه زوجة كانت حائضا فأحرمت في الأول بسبب الحيض، طهرت وأحرمت بسبب الإيش إحرام. هذا محل واحد لكن زمان إيش مختلف، اليوم الأول بسبب الحيض واليوم الثاني بسبب الإحرام. هذا واضح أنه لا امتناع، لكن الإشكال وين؟ إذا اتحد المحل والزمان في آل واحد فهل يجوز أن إيش أن فماذا نفعل؟ هل نعلل الحكم بعلتين؟ مثال ذلك إنسان مثلا مس امرأة بشهوة وخرجت منه ريح في نفس الوقت، أو مثلا خرج منه حدثان في نفس الوقت، هل نقول النقض حسب هل يصح أن نقول انتقض للأمرين معا؟ الآن هذا إيش محل واحد باعتبار شخص واحد وزمان واحد لم يسبق أحدهما الإيش الآخر. إذا سبق طبعا واضح، لكن إذا ما سبق ماذا نقول؟ قال لك فالأشبه يعني الأشبه بقول أصحابنا الحنابلة وقول بعض الشافعية يجوز أن نعلل بعلتين. نقول انتقض للأمرين معا جميعا، وقيل قول آخر يضاف إلى أحدهما أي لا بعينه، يعني والله واحد نقض لكن ياتوه ما معروف واحد منه. قال لك والصحيح، وهذا قول ثالث وصفه بالصحيح، بهما مع التكافؤ وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. يعني قال لك الصحيح التفصيل، إن كانا في القوة سواء هذا معنى التكافؤ يعني تساوي في القوة فنضيفه لهما معا، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر فنضيفه للقوي، والضعيف هذا يكون تابع. الضعيف يكون إيش تابع. مثلوا للقوي والضعيف بواحد مثلا متفق على أنه إلا والآخر فيه خلاف قوي في أنه إلا أو ليس بإيش بإلا إلا أو ليس بإلا، فحينئذ أيهما الذي يحسن التعليل به؟ الأقوى. والضعيف هذا يعني إما لا نذكره أصلا ولا نعتبره إيش إلا، هذا إذا كان اتحد الزمن. أو المتقدم، أو المتقدم هذه الظاهرة أنها لا ينبغي أن تدخل في الخلاف أصلا، لأنه المتقدم أصلا إذا وجد اللهم إلا أن يقال إنه بدأ أولا ثم استمر ووجد معه الثاني مستمرين، فالحكم في الزمان الثاني بعد أن دخل الثاني يكون هل بسببهما معنى أو لا. وقيل الخلاف في هذه المسألة أصلا من أصله لفظي، وقد نسب هذا إلى ابن تيمية رحمه الله، لأنه قال اتفقوا على أن الحكم حاصل حاصل، لكن هل حصل بالأولى فقط بالثانية فقط بهما معنى؟ المهم أن الحكم إيش حاصل، ولأن هذه علل شرعية لا, لا, لا, لا مانع من إيش من وقوعها معا، بخلاف العلل العقلية. العقلية التزاحم فيها فيه إشكال، وأما العلل الشرعية ما فيه إشكال أصلا. طيب، وثبوت الحكم في محل النص بالنص ولا بالعلة أيضا خلاف. يعني الآن مثلا الخمر حرام لإسكارها، فهل نقول سبب تحريم الخمر قوله كل مسكر خمر ولا وجود الإسكار فيه؟ هذا أيضا الظاهر أنه الخلاف فيه لفظي أيضا، لأن هذا سبب باعتبار وهذا سبب باعتبار. هذا سبب باعتبار أن هذا هو الوصف الذي رتب عليه الشرع ليش الحكم، هذا العلة سبب للتحريم، بمعنى أن الشرع رتب على وجود هذا الوصف. لكن ما هو الدليل الذي انبنى عليه هذا وعرفنا منه هذا؟ هو النص. فما في أصلا تنافي بين النص والعلة حتى نقول هل الحكم ثابت. الذين قالوا بالنص قالوا ألا ترى أننا في الأشياء التعبدية نأخذ به ولو لم نعرف العلة، إذن النص هو السبب. والآخرون قالوا الحكم يدور مع علته إيش وجودا وعدما، والنص هو دال على العلة، فهي العلة أصلا إيش مأخوذة من النص في الجملة وراجع إليه. فالخلاف لفظي، النص سبب للحكم باعتبار والعلة سبب للحكم بمعنى آخر وباعتبار آخر، خاصة العلة المنصوصة، هذا واضح أوضح يعني فيه. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا سبق أن العلة قد تكون مفردة وقد تكون مركبة من عدة أوصاف. هل لهذه الأوصاف التي تتركب منها العدة المركبة حد؟ قال لك الأكثرون قالوا ما في حد، على حسب ما دل الدليل على اعتباره، سبعة أوصاف عشرة أوصاف متركبة مع بعضها. وبعضهم قال لا عندنا حد وهو خمسة، وما أدري يعني هل هذا باستقراء مثلا أنهم استقرأوا قالوا ما وجدنا علة تزيد أوصاف على خمسة، لأننا إذا أدخلنا الشروط والموانع في التعليل فستكون العلة يعني مركبة إلى ما شاء الله. أما رأيتم صاحب العزية لما ذكر شروط المسح على الخفين مثلا قال أحد عشر شرطا، فهذا كله يعتبر إيش إلا لصحة المسح عند المالكية إذا ركبناها من نقول لابد أن يكون إيش جلدا مخروزا يمكن التتابع المشي فيه و فنقول علة المسح كونه مسحا على سطر ونص مثلا، كلها أوصاف مثلا إذا اعتبرنا الموانع والشروط وكذا. وإذا ما فهذا الظاهر أنه يعني لا مانع إذا دل الدليل، بس المهم أن يكون الدليل دالا على ذلك. نعم. ولإثبات العلة طرق ثلاث، أولا النص بأن يدل عليها بالصريح كقولها العلة كذا أو بأدواتها وهي أنباء كقوله ذلك بأنهم كفروا والباقي يكون جهدا على الناس وليك لا يكون دولة وحتى لا يكون فتنة ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا أو من تنبيه والإيماء إما بالفاء وتذكر على السبب كقوله فإنه يجب قوله صلى الله عليه وسلم في هذه صلى الله عليه وسلم أصلح ونعم قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا وعلى المؤمن والسارق والسارقة فاقطع وسهى فسجد وزنى فرجم أو تأتيبه على واقعة سؤال عنها قوله صلى الله عليه وسلم تحتف رقبة في جواب سؤالي عن المواقعة من هذا رمضان أو لعدم فائدته إن لم يكن علة قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم أو نسل لحكم بعد ثبوته يدل بوصف كقوله لا يرد القاتل أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علة العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب أو تعليقه أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له فقوله فاقتلوا المشركين أو إفات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى وأحلق وأحل الله البيع بصحته وحرم الربا ببطلانه. ثانيا والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ولو من الخصمين ثبت والاستنباط مما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع ولا يعتبر قولها من شاءت الحكمة من شاء الحكمة والمؤثر ما ظهر تأثيره بالحكم في نص أو إجماع وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. وأصول المصالح الخمسة ثلاثة منها ذكرت في الإصلاح وهي المعتبرة والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو مرقى بذلك أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى عليه علته أو بقياس الشبهة أو بنفي الشبه أو بقياس الشبه أو بقياس الشبه أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. طيب الآن يتكلم لنا رحمه الله عن موضوع يعني مهم جدا متعلق بالعلة وهو يسمى بمسالك العلة، مسالك يعني طرق إثبات العلة، يعني هل العلية هذه كذا مفتوحة ولا عندها طرق معينة؟ لا، عندها طرق معينة، ليس كل من هب ودب يأتي وقل هذه هي العلة، لا، عندنا طرق معينة لإثبات علية الوصف كما قال إيش مسلك العلة ما دل على علية الوصف متى ما حصل، صحيح مراقب. فعندنا طرق، الطرق مجملها قال لك ثلاثة: النص والإجماع والاستنباط. هذه مجمل الإجمال، يعني النص عنده طرق تندرج تحته، فإما أن يدل عليها النص يمكن أن نقسمه دلالة النص عليها بالدلالة الصريحة، الصريحة هذه عند بعضهم تنقسم قسمين: نص وظاهر، وإما بالإيماء والتنبيه، يعني إشارة ليس الصريح. إذن الصريح إيش؟ نص وظاهر، إما صريح وإما بالإيماء والتنبيه، يعني يومئ إلى لك النص إلى العلة تتنتبه إليها لكنه ليس صريحا فيها، تمام؟ قال لك النص بأن يدل عليها بالصريح أو بالتنبيه والإيماء، تمام؟ الصريح المصنف أجمله والأحسن أن نقسمه قسمين: النص والإيش والظاهر. النص هو الذي لا يحتمل غير العلية، نحن سبق معنا أن النص والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى إيش واحد، فكذلك هنا إذا كان الشرع دل بعبارة لا تحتمل إلا العلية هذه تعتبر إيش نصا. هناك أشياء ذكرها، هناك أشياء لها أمثلة موجودة، هناك أشياء لا أمثلة لها موجودة. مثلا الوصولين يتخيلون، يعني يقولون مثلا أو يفترضون، يقولون مثلا إذا قال الشارع حرمت عليكم كذا لعلة كذا، وهذا لا يكاد يوجد، يعني لعلة كذا بهذا اللفظ، لكن وجد مثلا قول من أجل هذه أو أجل كذا، هذه نص في اللغة العربية على أنها السبب، يعني هذا معناه أنه علة قطعا، وهذا لو أمثلة مثل له هنا، لكن شوف لما الدمج بين الظاهر والنص أتى به في النهاية فصار الموضوع غير واضح، وإلا المفروض هذا يقدم فيقال إيش مثلا: من أجل ذلك كتبنا، هذا واضح أن ما قبله سبب ليش لهذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وكذلك إيش: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذا نص في أن الاستئذان جعل لمنع إيش الاطلاع على العورات، هذه هي علته، فما في فائدة أن الإنسان لا يستأذن ثم ينظر من إيش من صير الباب، يعني أصلا هذه هي مناسبة هذا الحديث أنه ينظر، فقال إنما جعل الاستئذان من أجل إيش البصر. وكذلك لا يتناجى اثنان من إيش دون الثالث أجل أن ذلك يحزنه، هذا نص مثلا في أن هذا هو العلم، وبعضهم ألحق بها كي أيضا، لأن كي هذه لا تحتمل غير إيش، لم تستعمل في غير التعليل، كي لا يكون دولة بين الإيش الأغنياء لكي لا يعلم أهل الكتاب، هذه نص العلية. أما الظاهرة فيقولون هي التي تستعمل للعلية وهي وغيرها، ولكنها راجحة في هذا السياق في العلية، مثل باء السببية، باء السببية مثل ما مثل هنا، قال مثلا قال كقولي العلة كذا، طبعا هذا إيش نص لكنه يعني لا يكاد يوجد له، لهذا ما أتى له بمثال، مثل للباقي وهذا ما مثل له. قال أو بأدواتها، أدوات العلة مثل باء التعليل، كقولي ذلك بأنهم كفر، أي بسبب أنهم كفر، إذن علة مثلا معاقبتهم بهذا أنهم إيش كفر. واللام، اللام أيضا تأتي للتعليل ولغيرها، لكن في سياقات معينة تكون ظاهرة في الإيش في التعليل، لكن مثلا تحتمل أن تكون للعاقبة مثلا، مثل قوله تعالى إيش مثال مشهور للعاقبة، ها فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هم التقطوا ليكون لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ هم التقطوا ليكون إيش قالت قرة عين لي ولك، هذا هو السبب، لكنه في النهاية كان عاقبة أمره أنه صار إيش لهم عدوا حزنا. إذن مدام اللام أحيانا تحتمل التعليل، تقول مثلا ربيتك وأحسنت إليك لتعقني، الأب يقول لي أبي، معناه أنه كان مآل أمرك بدل أن تبرني أنك إيش أن تبرني أنك إيش تحققتني، فهذه تسمى لام إيش التعليل. طيب النص ما دام يحتمل ولو بنسبة مرجوحة أن يكون لام مثلا في مثل هذه السياقات لام التعليل، الباء أيضا قد تكون للآلية لغيرها، فبالتالي تكون ظاهرة. لكن عندي هذا يتقيد إذا كان النص المعين يحتمل، أما إذا كان النص سياق المعين لا نقول مطلقا أن الباء في الجملة تأتي لمعان، لا، إذا كان النص هذا لا يحتمل غير التعليل فينبغي أن يلحق بالإيش؟ بالنص، لأننا نتكلم عن سياق معين، ما نتكلم عن إيش؟ يعني عن مطلق الباء أو كذا. وكي، كي هذه من النص قال. وحتى، حتى أحيانا تكون للغاية، وأحيانا تكون يعني أحيانا تكون للتعليل، وأحيانا تكون لانتهاء الغاية، أحيانا تكون لانتهاء الغاية. فمثلا أقول سرت حتى تعبت، حتى تعبت، هذا التعب ليس هو إيش؟ ليس أنا لم أسر لأجل أن أتعب، وإنما إيش؟ هذا كان انتهاء مشي عندما تعبت فكففت عن الإيش؟ عن المشي. وتقول مثلا فكلمه أو مثلا فضربه حتى مات، مع أنه قد لا يكون يقصد إماتته مثلا، وإنما إيش؟ انتهى الضرب عند الموت مثلا، وهكذا. أو كلمه حتى نام مثلا، هذا مثال واضح، وإن كان أحيانا كلام إذا كان مملا قد يكون يعني سببا. هل هذا ينطبق على بعض طلاب الدرس؟ يعني أدري ننظر. على كل هذا حتى، وأحيانا تحتمل الأمرين، مثلا فقاتل التي تبغي، طبعا الغائية تكون بمعنى إلى، إلى هل تدل على السبب؟ لا، تدل على انتهاء الغاية، فالغائية المحضة تكون بمعنى إلى، فكأنك تقول كلمه إلى أن نام مثلا. وأما التعليلية واضح أنها تكون بمعنى لأجل أو كذا. فقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله تحتمل أمرين، يعني نقاتلها من أجل أن تفيء، أو نقاتلها إلى أن تفيء فننتهي عن إيش؟ عن قتالها حين. إذا قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالإيش؟ بالعدل وأقسطوا. هذا كله يدخل في الصريح سواء كان نصا أو ظاهرا. هناك أشياء إيماء وتنبيه، وقلنا الإيماء معناه الإشارة وينبهك إلى أن هذه علة. والضابط لهذا الإيماء والتنبيه عموما كل الصور التي يذكرها ستدخل تحت هذا الضابط، وهو ذكره كصورة من صوره، لكن في الحقيقة أنه ضابط عام يعم، كما قال صاحب يعني أن قرن الوصف بالحكم بحيث لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء. يعني أنا كوني أقول لك أعطي زيدا، أعطي زيدا إنه فقير، لو جئت قلت لي لا ليس السبب في إعطائه فقره سأعترض عليك. لماذا تقرن بين الجملتين بهذه الطريقة؟ لأن هذا يفهم منه كل من يسمع أنه أعطيه من أجل إيش؟ أنه فقير، لأن كونك تربط بين الإيش مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يشعر بأن علة القطع هو الإيش؟ السرقة. لا يمكن تقول لا والله لعله في وصف آخر هو الذي يرتب عليه. إذن قرن الوصف بالحكم بحيث كلما بحيث لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الإيش الحكم كان الكلام معيبا عند العقلاء وعند البلغاء، فهذا يسمى بالإيماء والتنبيه. له صور لا تنحصر، لكن هناك صور مشهورة معينة ذكر منها مثلا، قال هنا إما بالفاء، والفاء هذه بعضهم ذكرها في النص. لماذا؟ لأن الفاء تأتي لمعنى الإيش؟ السببية، فتكون ظاهرة لك، ولا تكون، لأن أحيانا الفاء تأتي لمطلق التعقيب، كما تقول مثلا صلى فأكل، هل الصلاة سبب للأكل؟ لا، معناه أنه عقب الصلاة إيش؟ أكل، تعقيب محض هنا. وأحيانا تأتي للسبب كقولك سهى فسجد، يعني أن السهو إلا للإيش؟ زنى فرجم كما قال هنا، فهذا فقال لك فتدخل على السبب. طيب فالسببية الظاهر أنه لا ينبغي أن تذكر في الإيماء والتنبيه، وإنما تذكر في النص. وعلى كل يقول لك الفاء هذه انتبه تارة يأتي الحكم ثم السبب، وهذه تسمى بالفاء التعليلية. فأقول لك مثلا أعطي زيدا فإنه فقير، الآن أعطي زيدا هذا الحكم إعطاء زيد، علته إيش؟ فقره، صحيح. ومثله لا تمسوا طيبا وكفنوا في ثوبيه، لماذا؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أن إحرامه مستمر إلى يوم القيامة، هذه علة عدم إيش؟ عدم يعني إعطائه حكم الحلال، لأن الإحرام مستمر حتى بعد الموت على أصح قولي العلماء، كما دل عليه هذا الحديث. ويمكن إيش مثلا أن يعكس، وهو أن يأتي السبب أولا ثم الفاء ثم الحكم، وهذه تسمى كما ذكر بعض مشايخنا بفاء التفريعية، يعني تأتي بالعلة في الأول ثم تفرع عليها ذكر الإيش الحكم. مثل أن أقول نفس المثال السابق، أقول زيد فقير فأعطيه، ففرعت على وصفه بالفقر حكما وهو إيش إعطاؤه، ومثل له هنا بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هذا الوصف، والفاء هذه إيش أتت قبل الإيش الحكم وهو القطع، هكذا مثل. ويعني في النفس من هذا المثال شيء على كل حال من جهة نحوية، لأن الفاء هنا أتت لكون المبتدا والخبر مشبها بالعموم، فهل هي تخلو من معنى السببية أو لا تخلو، هذا يحتاج إلى تحقيق في الحقيقة وتدبر وتأمل. لكن أوضح منها سهى فسجد وزنى فرجم، هنا أيهما سبق الوصف ثم الحكم، فبالتالي فرعنا على الإيش، هذه سمى التفريعية، يعني سهى فانبنى على ذلك وتفرع عليه أنه إيش سجد، زنى فانبنى على ذلك أنه عوقب بالإيش بالرجم. هذه صورة الفاء، والفاء هذا قلنا في نظر أو ترتيبه على إيش ترتيب، كلها ستكون مجرورة لأن عطف إما بكذا أو كذا أو كذا، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها، يعني يأتي جواب عقب سؤال، فواضح أن ما ذكر في السؤال إلا للجواب، لما ذكر في الجواب، وإلا سيكون الكلام لا رابط بين الجواب والإيش السؤال. وبالمثال يتضح المقال، المجامع في نهار رمضان قال له جامعت أهلي في نهار رمضان أو وقعت على أهلي، قال إيش أعتق رقم، هل يستطيع يقول احتمال والله أمره أراد أن يأمره بالخير في هذا اللحظة جاء يسأله، فواحد يريد أن يأمره بعتق الرقاب، يعني عموما أي إنسان مأمور بعتق الرقاب فيه خير وفيه أجر، هل يصلح يعني يترك السؤال ثم يأتي بجواب هذا يسأله في الشرق والجواب يأتي في الغرب؟ ما يصلح. مثل ما قال بعض المعتزلة من الإباضية وغير موجودون الآن، يقولون إيش؟ يقولون الله لا يرى، يقولون لهم طيب تواتر الحديث أنه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال ترونه كما ترون، قال ترى هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى العلم، لأن رأى تأتي بمعنى علم. فقال له بعض مشايخنا ولو مناظرة لمفتي الإباضية معروفة في الإنترنت، قال إيش؟ قال إذن غشهم هم يسألون عن شيء معين ثم الجواب يأتي في إيش؟ في وادي آخر. وأما نعلم ربنا، هل نعلم ربنا؟ الله معلوم أصلا حتى في ليش في الدنيا معلوم، ولكن كانوا يقولون، وطبعا نقاشات يعني أخرى من باب المثال، وإلا فقد مشكل عليه ما يشكل. طيب قال أو ترتيبه على واقعة، ترتيبي على واقعة سئل عنها كقول صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤاله عن مواقع نهار رمضان، فدل على أن الجماع علة لوجوب هذه الكفار. الثالث أو لعدم فائدته لم يكن علة، هذا ليس صورة من صورين، بل هذا هو الضابط العام لجميع إيش صور الإمام والتنبيه، لأن مثلا جواب السؤال نفسه داخل في هذا، يعني الكلام يكون معيب عند العقلاء لما يسألك أحد عن شيء ثم أنت تأتي بجواب ما عنده علاقة بالموضوع بحيث توهمه أنه جواب ليش لسؤالي، هذا معيب أو غير معيب؟ معيب. فهذا الضابط يدخل فيه كل ما تقدم، مثلا أعطي زيدا إنه فقير، فتأتي تقول لا والله إنه فقير، هذه جملة ابتدائية، أنا أردت أن أبتدئ كلاما آخر، هذا فيه إشكال لأنه يوهم إيش أن هذا هو العلة، فقرنك بين الجملتين لو لم يكن لأجل أن هذه علة لهذا يكون كلامه معيبا ومتنافرا ومتفككا عند الإيش عند البلغاء وعند الفصحاء وعند العقلاء، لا يصلح. فهذا يسمى إيش إيماء وتنبيه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن، يعني يقولون إيش هذا كلام ما يصح. وهذا كثير في القرآن، إنه كذا مثلا، إنه مثلا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني إذن بسبب بره ورحمته تقبل منا دعاءنا ورحمنا فدخلنا جنة الإيش الخلد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وهكذا مثلا إنه لا يفلح الكافرون، مثلا إنه لا يفلح الساحرون مثلا، أي وهكذا. وإيش هذا كله تعليلات لما قبله. طيب قال أيضا أو لعدم فائدته لم يكن علة، كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات. تعليل أنه إيش الهرة مثلا طاهرة السؤر فقال إنها من الطواف، فدل على أن الطواف إيش كثرة التطواف علة، لأنها يلزم منها كثرة يعني المشقة بكثرة الترداد، وبهذا كل طواف يأخذ نفس الإيش الحكم، لا سيما إن كان أصغر حجما كما يقول بعض الفقهاء في الفأر مثلا، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقول لا يرث القاتل، يعني يكون أصلا الموصوف موصوف بحكم معين ثم يحصل له وصف معين يطرأ عليه فيتغير حكمه، فدل هذا على أن هذا الوصف الطارئ هو سبب الإيش تغير الحكم، هو سبب الحكم الجديد. مثلا لا يرث القاتل، لا يرث القاتل هل مقصود به كل قاتل؟ يعني مثلا واحد من أقصى المشرق قتل واحد من أقصى المغرب، هل نقول لا يرث القاتل؟ هو أصلا لن يرثه، قتل ولا ما قتل ما عنده علاقة به، المقصود القاتل إيش اللي هو كان أصلا وارث سنتم، إذن هذا كان وارثا ثم تحول إلى غير وارث بعد قتله، فدل على أن القتل هو السبب في حرمانه من الميراث، فدل على أن القتل مانع من موارث إيش من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من إيش من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فهم فليس إذن هذا هو السبب، هذا سبب في إيش، وإلا فهو كان وارثا، ما الذي حوله إلى غير وارث؟ القتل أو الامتناع. نعم هذه الصورة. طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامس، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر، كامتناع عن دخول بيت فيه كلب، يعني جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا ولم يدخل آخر فسألوه فقال هؤلاء في بيتهم كلب، قالوا طيب أنت هؤلاء في بيتهم سنور يعني هر، فقال السنور سبع، يعني الشاهد أن علية عدم دخول البيت هو الإيش علة عدم دخول وجود الكلب، ودخل لأن الهر لا يأخذ حكم الإيش الكلب مثلا باعتبار أنه عارضه علة أخرى، يمكن هذا أن يمثل به لما سبق هو كثرة التطواف مثلا، الهر سبع طيب ما الكلب أيضا سبع، طيب إذن ما الذي عارضه؟ عارضه كثرة التطواف مثلا، أو أن الكلب وجد فيه من الصفات السيئة ما لا يوجد في الإيش في الهر، ويمكن أن يمثل بحديث جبريل، فجبريل كان يدخل ثم مرة لم يدخل بسبب إيش، وهذا حديث صحيح في الصحيحين صح من هذا الحديث، فيكون علة امتناعه قال إنا لا ندخل بيتا فيه إيش كلب ولا صورة، فيكون هذا هو. ويمكن أيضا أن يمثل له بحديث الحديث الذي في الصحيح حديث أبي موسى أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت هذا ولم يشمت هذا، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد، فدل على أن التشميت من علتي إيش أن يكون الشخص قد حمد الله، والعلة مركبة من العطس فالحمد وليس مجرد إيش العطس فقط أو العطاس. يا سلام صرتم أصوليين ما شاء الله. أو تعليق مناسب الإنسان لو مارس هذه سيجد له لا ينحصر من الفوائد والفروع والاستنباطات، لكنه يحتاج إلى إعمال، أما تأخذ السيف وتضعه بجوارك هذا ما يصح، وإنما أعمله. أيضا من ذلك الصورة السادسة ولا السابعة، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى فاقتل المشركين، إذا رتب الحكم على وصف مشتق دل على علية هذا الوصف، هذا المصدر الذي اشتق منه هذا الوصف، فمثلا اقتل المشركين فقط هكذا معناه لشركه، اقتل المشركين لشركه، السارق مثلا ايش اقطعوه ليش لسرقته، فإن قال قائل طيب السارق السارق هذا نقول لا مانع أن يدل النص بأكثر من طريق على العلة، إيش الإشكال؟ هل في إشكال؟ بالعكس هذا يقوي العلة، وهكذا. وهذا كما ذكرنا في حديث إيش حديث الذين يصبغون بالسواد، يعني إذا قيل بصحته يبعد أن يعلل بغير هذه العلة لأنها ما ذكرت غيرها أصلا في إيش في النص. طيب قال أو إثبات حكم، وهذا السابع حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، وهذا قريب من الأول كقوله تعالى وأحل الله البيع أي لصحته وحرم الربا لبطلانه، يعني يستفاد هذا من هذا لأن الحلال الأصل فيه أن يكون صحيحا والمنهي عنه لا سيما نهي التحريم، فالنهي يقتضي ليش الفساد، وهذا يعني هناك أمثلة أوضح منه مثلا مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ليش البيع، كونه منع من البيع الذي هو يعني فيه فائدة للناس وكذا من أجل الجمعة دل على أن التعويق عن الجمعة هي ليش العلة، فنقيس عليه كل ما عطل عن الجمعة. إذا الناس قاعدوا والله قال لك يا أخي نحن بنأجر هسه بنتفق في إيجار ما قاعد نبيع، نقول له ما يصلح لأن العلة هو التأخر عن الجمعة. وكذلك إذا فإن قيل الإجارة بيع منافع، نقول طيب لو ناس قاعدوا يعقدوا زواج والجمعة أذن لها، نقول لا اذهب أيضا لأن العلة ليست إيش هي فوات أو تفويت الجمعة. والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من خصمين ثبت. أيضا من العلل من مسالك العلة أن يكون مجمعا على إيش على عليته. فإذا وجد الإجماع ومثلوا له بقوله ليقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، قالوا أجمعوا على أن العلة هي التشويش تشوش القلب. ويشبه الإجماع الاتفاق، والاتفاق ليس إجماعا لأنه قد يكون مخالف، مثلا اتفق الخصمان عليه فيصح التعليل به ولو كان غيرنا أنت مسلم معي الآن بالعلة ونحن نتناظر، فلا يلزمنا أن غيرنا هل يوافق أو يخالف، لا أنا وأنت، لكن هذا يصح في المناظرة فقط. أما إذا في نفس النظر لازم يكون قام دليل صحيح على الإيش، ليس مجرد الإيش، لأن قد يتفق اثنان على أمر وهو باطل لا أصل له. طيب، والاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع ولا يعتبر كونها منش. الاستنباط له مسالك ذكر منها هنا عدد، يعني لا يكون بالنص ولا بالإيش بالإجماع. المسلك الأول المناسبة، ولهذا يسمى أيضا بالمناسبة والإخالة. الإخالة، الإخالة معناها أن ترى أنت أيها المجتهد أن هذا مخيلة للحكم، بمعنى أنه مظنة له، لكن باجتهادك وبنظرك من غير اعتماد على نص ولا إجماع، من غير اعتماد على النص ولا إجماع. مثال ذلك، وهذا هو يعني يكاد يكون بعينه هو مسلك تخريج المناط الذي تقدم، وهو أن يعلق المجتهد الحكم على وصف بنظره واستنباطه، لأنه يرى أن ترتيبه عليه ينبني عليه إيش مصلحة، ويرى أن الشرع اعتبر مثلا هذا الوصف إيش في مواطن أخرى فيصح تعليق الحكم به هنا. مثال الأصناف الستة، هل هو من أجل اقتيات أو للدخار أو من أجل، ما عندنا نص صريح يعني فيه، وإن كان بعض النصوص يستأنس بها في ذلك، كذلك الميزان مثلا، كذلك الطعام بالطعام مثلا بمثل، وبعضهم ينقح وبعضهم يهذب. المهم أنه إذا جاء نص فاجتهد المجتهد في تعليق الحكم بوصف رآه مناسبا فيه لأنه ما وجد نصا ولا إجماعا، ووجد هذا الوصف معتبرا في مواضع أخرى في الشريعة وأنه وصف معتبر شرعا، يعني ليس هكذا بهواه يأتي، لا كالحاجة مع البيع، يعني هذا مناسب، وقد سبق أن الحاجة أقرب إلى الحكمة ولا يعتبر كونها منشأ للحكمة، يعني لا يلزم أن يكون هذا الوصف هو المنشأ المباشر للحكمة، قد يكون منشأ لتترتب عليه الحكمة أي المصلحة التي تتحقق، وقد يكون يحصل عقبه وإن لم يكن هو الوصف المناسب مباشرة لكنه يحصل إيش عقبه. ومثلوا لذلك مثلا بقولهم هنا، مثل له الشارح قال مثلا السفر منشأ المشقة، نعم هذا مثال للمنشأ لأن السفر هو سبب إيش مشقة، وقد لا يكون منشأ لها مثل ملك النصاب فإنه يناسب إيجاب الزكاة لكنه ليس مظهرا للحكمة، المنشأ يعني مظهر الحكمة وهي شكر النعمة وزيادته ولا دالا عليه، لأن ليس كل من ملك شكر صح؟ هل كل من ملك شكر؟ لا، فبالتالي الحكمة لا تترتب مباشرة على إيش؟ على هذه العلة والسبب، العلة والسبب ملك النصاب، الحكمة تحقيق الشكر، لكن هذه تتحقق بإيش؟ بالحكم ليس بنفس الإيش العلة، لا تنشأ من الحكم الذي هو إذا زكى فقد إيش شكر، أما نفس الوصف مستقلا عن الحكم فقد يملك مثل قارون مثلا ولا يشكر الله عز وجل ولا يترتب عليه إيش، لكن يلزم، ولذا انظر ماذا قال، لكن يلزم من ترتب الحكم على الوصف وجود هذه الحكمة، إذن لا توجد إلا بعد إيجاد إيش بعد إيقاع الحكم المترتب عليها، فتكون الحكمة مدلولا عليها التزاما، يعني تكون الحكمة تتحقق بعد وقوع الحكم ليس بعد وقوع العلة نفسها منفردة. هناك السفر يحصل به مشقة سواء قصرت أو ما قصرت. فالحكمة ناشئة، هذه المصلحة ده ناشئة من إيش؟ من العلة وليس من، لكن قد يقال إن الحكمة هي دفع المشقة وليست المشقة، ودفع المشقة إنما يحصل بالإيش؟ بالقصر وليس بالسفر. فبالتالي يعني أن هذا إذا قلنا إن الوصف لا بد أن يكون مناسبا ولا يكون طرديا، فالأصل أن ترتب الحكم على الوصف يحقق لنا الإيش؟ المصلحة. لا بد هكذا يكون الترتيب، الحكم إذا رتبناه على هذه العلة تتحقق لنا مصلحة وهي الإيش؟ الحكم. فمثلا حتى في المثال الذي ذكره، مثلا إذا ملك النصاب وجب عليه شكر النعمة بإخراج الزكاة، فإذا أخرج الزكاة فقد شكر. كذلك حتى المثال الأول نقول مثلا إذا سافر هي تحصل مشقة، لكن الحكمة ليست هي المشقة، الحكمة ما هي؟ دفع المشقة، ودفع المشقة لا يحصل إلا إذا ترخص برخص السفر. إذا ترتبت على الحكم ولا على العلة؟ على الحكم في النهاية. فصار الترتيب دائما هكذا، علة يترتب عليها حكم، وبعد الحكم يقع إيش؟ المصلحة المراد إيش تحقيقها ولو ظنا، وهي إيش؟ الحكمة. والمؤثر طبعا في ناس نفوها باعتبار آخر، اعتبار فاسد، هو أنهم ينفون الحكم أصلا، فيقولون إيش ممكن الشارع يعلق على أي حكم ليس له أي علاقة، وهذا مأخذ باطل. والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال قد تخفى علينا بعض الإيش الحكم فترتب على أوصاف معينة ونحن نتبع الشرع سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. أما في التعبديات فواضح، أشياء متعبدة ما نعرف نحن لماذا عدد الركعات، لماذا عدد الجمار، لماذا الحج، لماذا الزمن، لماذا كذا، نتبعها هكذا كما ورد. وحتى بعض الأشياء التي في المعاملات يعني تكون الحكمة فيها شيء من خفاء، شيء من خفاء، مثل تعليل ربا الفض، الحكمة من ورائه لماذا اختصت، حتى لو قلنا مثلا الربا في الاقتيات والادخار أو كذا، لماذا خصت هذه الأصناف؟ ليس واضحا لكل أحد. بعض الناس اجتهدوا قالوا مثلا لأن الأثمان والأقوات هي تتحكم في إيش؟ في يعني في في في اقتصاد البلد وفي المشقة على الناس، فإذا حصل فيها ربا وتكدست عند بعض الناس دون بعض يحصل إيش؟ ضرر عام على إيش؟ على المجتمع. فهذه حكمة يعني تتلمس، قد تكون هي وقد لا تكون هي بالضبط، أو تكون إيش موافقة في بعضه. طيب قال لك الوصف المؤثر هذا أنواع، نعم هذا ما قرأناه صح؟ نعم قرأناه، نعم قرأنا. نعم المؤثر الآن انتبه معي، الوصف قلنا إما أن يكون غير مناسب وهذا الملغى، هذا طردي عفوا، وإما أن يكون مناسب، وإما أن يكون بينهما هذا يسمى بالشبه سيأتي. إذا كان مناسب فإما أن يعتبره الشرع وإما أن يلغيه، وإما أن لا يعتبره ولا يلغيه بخصوصه لكن تشهد له عمومات، هذا إيش المرسل والملغى، وقلنا يسميه كثير من الأصولين بالإيش بالغريب. وإما أن يكون معتبرا، المعتبر هذا ما هو ضابط اعتباره؟ نحن عندنا وصف وعندنا حكم، وصف يعتبر في إيش؟ في حكم. عندنا إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم، يعني عين يعني نفس، نفس الشيء نفسه، وجنس معناها شيء عام يشمله ويشمل غيره مما يشبهه، كما هو معروف مثلا نقول الحيوان جنس للإنسان لأنه يشمل إيش؟ يشمل الفرس ويشمل الخنزير، جنس عام تندرج تحته أفراد مختلفة الحقائق. فهنا أيضا إما أن يعتبر عين، عندنا وصف وحكم، وعندنا عين وعندنا جنس، معناها اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة. إما عين في عين، عين الوصف في عين الحكم، وإما عين الوصف في جنس الحكم، وإما جنس الإيش الوصف في عين الحكم، وإما جنس في جنس. الجنس يعني عين الشيء يعتبر في عين الشيء، مثلا العين الإيذاء اعتبر علة لعين التحريم، مثلا تحريم إيذاء الوالدين، فالتأفيف عين الإيذاء اعتبر في إيش؟ في عين التأفيف. فلو زاد مثلا التأفيف أو الكلام أو كذا فإنه إيش يعتبر من باب أولى أنه إيش محرم، كلما زاد الإيذاء عينه في عينه. وهذا في الحقيقة لا لا لا يدخل معنا في القياس كثيرا، عين في عين، لأنه عين في عين هذا معناه خلاص نفس الحكم ما يحتاج إلى قياس، إنما يدخل معنا أن يعتبر العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس، هذا هو الذي يهمنا أكثر. مثلوا مثلا للعين في الجنس أن يعتبر عين الوصف في عين الإيش في جنس الحكم، مثلا الصغر الصغر هذا وصف واحد اعتبر في جنس الولاية. الولاية جنس يدخل تحتها مثلا ولاية المال وولاية النكاح. إذن ولاية تعتبر إيش؟ جنس. الصغر اعتبره الشرع إيش؟ مؤثرا في جنس الولاية سواء كانت في النكاح أو في إيش؟ في المال. والعكس ما هو؟ جنس الجنس مثلا الوصف في جنس إيش؟ في عين الحكم، في عين الحكم. وأيضا عندنا جنس الوصف في جنس الحكم. مثلا نقول الاعتداء مثلا هذا جنس مؤثر في جنس الاعتداء العمد العدوان، هذا جنس يندرج تحته صور مؤثر في جنس الإيش؟ في جنس القصاص. فمن قتل قتل مثلا، ومن قطع مثلا قطع، ومن مثلا شج شج إذا كان يعني يوما الاعتداء، وهكذا. فهذا جنس مؤثر في إيش؟ في جنس. ومثال تأثير الجنس في العين مثلا جنس المشقة مؤثر في عين حكم الجمع. الجنس الحرج والمشقة هذا له صور إيش؟ تعدد. مثال ذلك المطر، السفر مثلا، المرض، صح؟ كل هذه مندرجة، صور مندرجة تحت جنس الإيش؟ المشقة. هذه مؤثرة في جواز الجمع، وجواز الجمع هذا حكم معين محدد له إيش؟ أشياء متعددة تؤثر فيه، وهكذا. فنحن إذا وجدنا هذا كل نوع من اعتبار الشرع، إذا اعتبر العين في الجنس معناه أن هذا الشرع اعتبر عين هذا الوصف مؤثرا في جنس هذا الحكم في الجملة. وإذا اعتبر إيش؟ عين هذا الوصف، عين هذا الإيش؟ الحكم متأثرا بجنس هذه الأوصاف التي هي جنس مثلا الحرج والمشقة، له صور إيش متعددة تأثر في عين حكم الجمع، جواز الجمع مثلا بين الصلوات المشترك. أو نأخذ جنس في جنس مثل الإيش؟ كما قلنا الاعتداء مثلا في الجناية ونحو ذلك. هذه كلها أنواع من أنواع الإيش؟ الاعتبار، إما العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الإيش؟ في الجنس. هو قال هنا والمؤثر ما ظهر تأثيره. الأصح أن يقال، أصح أن يقال المناسب، الشارح قال أصح أن يقال المناسب ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، لأنهم المصطلح المعروف أنهم يقولون إيش؟ المناسب مؤثر وملائم وغريب، بعضهم يسمى وبعضهم يسمى غير ذلك. فيقولون إيش؟ إن اعتبر عينه في عينه هذا يسمى مؤثرا لأنه أقوى الأنواع. وأما إذا اعتبر عينه في جنسه أو جنسه في عينه أو جنسه في جنسه فهذا يسمى بالملائم، لأنه ملائم له في الجملة فقط، ليس مثل العين في العين، في عين هذا قوي جدا يعني، فهذا يسمى بالمؤثر لأنه مؤثر مباشرة للحكم، كلما وجد وجد وإذا لم يوجد لم يوجد مثلا في الجملة. وأما هذا جنس في العين وكذا يدل على اعتبار في الجملة، فنسميه إيش؟ ملائما أن يرتب الحكم عليه، يعني مناسب هكذا ملائمة عامة. وأما إذا لم يعتبر أصلا هذا يسمى غريبا، وهو الملغى، وهو الملغى كما تقدم. غريب الأصح أنه الملغى ولا يعتبر، وليس لأنه موضع واحد. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، يعني بعضهم قال لا نقيس إلا إذا كان العين مؤثرا في العين، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. بل القياس إذا كان قويا هذا الجنس، طبعا الأجناس تتفاوت، إذا كان الجنس قريبا مثلا عين الحكم في وصف في جنس قريب فإن هذا إيش؟ فيه قوة يصلح للإيش؟ للتعليق، إذا كان الظن قد غلب بإلحاقه به. قال وأصول المصالح خمسة، ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، التي هي إيش؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه كلها قال معتبرة. والظاهر أن مسألة الاعتبار وغير الاعتبار لا علاقة لها بمسألة إيش؟ كون الشيء ضروري أو تحسيني. الغالب بس أن الضروري لا يلغيه الإيش؟ الشرع. أما الحاجيات والتحسينيات هذا تقسيم باعتبار آخر، يعني باعتبار أن شدة إيش؟ الحاجة إلى هذا الأمر. فالغالب أن الشرع يعتبر كل هذه الأشياء، لكن كم من تحسيني مثلا لم يعتبره الشرع لأنه مثلا إيش؟ معارض لما هو أولى، أو فيه مفاسد تقترن به أعظم، أو نحو ذلك. كم من إنسان يقول لك والله أنا محتاج للحاجة دي أخضروه، وهي تكون شيء محرم ويستطيع أن يستغني عنه ببدائل أخرى. فإذا الظاهر أن هذا لا يقال هذا، وإنما هذا تقسيم آخر للإيش للمصالح باعتبار، وهذا تقسيم آخر، هذا تقسيم باعتبار هل الشرع شهد له بالاعتبار أو بالإلغاء أو بالإطلاق وهو المرسل، والآخر تقسيم بإيش. ولهذا حتى المصالح المرسلة منها ضروريات مثلا مثل معاقبة المبتدع وكذا، ما في قد ما يكون في نص خاص على هذا، لكن إيش بعمومات الشريعة. الآن لو نظرنا ما أعمل فيه الصحابة المصالح المرسلة فنجد بعضهم من باب الضروريات وقد يكون بعضهم من باب الإيش الحاجيات. طيب أما التحسينيات فيبعد يعني اعتبار المصالح المرسلة فيها لأنها ضعيفة. طيب وقد قصر قومها وأصول المصالح. والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه. إذن الأول هذا كله يمكن أن نختصره في قسم واحد وهو المعتبر شرعا، إما عين في عين أو عين في جنس أو جنس في عين أو جنس في جنس، هذا كله معتبر. المعتبر بدوره ينقسم إلى إيش؟ إلى مؤثر وملائم، لأنه إذا كان عين في عين يسمى مؤثرا لأن هذا أقوى واحد في المعتبر نفسه، وإن شاء الله نحاول أن نلخصه برسم بياني. والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه لكن تشهد له الأصول العامة، فلا بد من شهادة أصل له. إذا قصد بالأصل الأصل العام فهو حاصل في المصالح المرسلة، وإذا قصد الأصل الخاص فهو غير حاصل وإلا لانتقل إلى المعتبر، لكن المصالح العامة إلا النصوص العامة تشهد له. والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغم بذلك كما تقدم مثل مسألة اعتاق الملك. ثم أو بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم هذا معطوف على إيش؟ على قوله هناك الاستنباط إما بالمناسبة، ضع عليه رقم واحد هناك، والثاني أو بالسبر والتقسيم يعني من المسالك الاستنباطية. لاحظ انتبه لهذا حتى تفهم التقسيم العام، من المسالك الاستنباطية لاستخراج العلة أولا مسلك المناسبة والإخالة. والمناسبة والإخالة هذه كيف نعرفها؟ هكذا اعتباطا قال لك لا، تنظر لا بد أن يكون الوصف مؤثرا أو ملائما. وأما إذا كان لا مؤثر ولا ملائم فإما أن يكون أيضا الثالث هو المطلق الذي هو المصالح المرسلة وقد تقدم الكلام عليه، وإما أن يكون ملغا، وهذا طبعا لا يصلح إيش تعليق الوصف عليه. هذا هو الذي تستنبطه بالنظر في هذه الدائرة، ليس هكذا تشرب كوباية شاي وتقول والله أنا أرى أن هذا الوصف هو المناسب. لا، نقول لك كيف عرفت؟ تقول مثلا لأن الشرع اعتبر هذا الوصف وهو معتبر. طيب جميل، من أين جئت بهذا؟ والله جئت به لأنه اعتبر عين هذا الوصف في جنسه الفلان أو جنسه في عين الفلان أو جنسه في جنسه الفلان، فشهد الشرع في الجملة باعتبار جنس هذه الأوصاف في جنس هذه الأحكام. هذا يعني عندك وجه، أما تأتي هكذا اعتباطا لا. هذا المسلك الاستنباطي الأول. المسلك الاستنباطي الثاني ما هو؟ الذي ليس معتمدا على نص ولا إجماع مباشرة، ما هو؟ السبر والتقسيم. هو السبر والتقسيم هكذا اسمه، لكن هو في الحقيقة تقسيم وسبر. التقسيم معناه أن تجزئ، والسبر معناه الإبطال، الاختبار يعني الاختبار، ومنه المسبار. المسبار الذي يعلم به الجرح غوره، آلة مثلا يعرف بها إيش، فيقول سبر الطبيب الجرح إذا عرف إيش قدار غوره. فهنا أيضا معناه أن تقسم الاحتمالات كلها تأتي بها وتبطلها إلا واحدا، فتستدل على أن الواحد هذا متعين للإيش. تعرفون قديما لما يأتيك السؤال ألف باء جيم دال اختر الإجابة الصحيحة، مرات أنت لا تعرف الإجابة الصحيحة لكن تعرف أن الثلاثة هذه خطأ، فتعرف أن الرابع هو الإيش الصحيح. هذا هو السبر والتقسيم، معناه أنك تأتي تقول العلة إما أن تكون الأول الثاني الثالث الرابع، الأول باطل لأجل كذا والثاني باطل لأن لأجل كذا والثالث باطل لأجل كذا فتعين الرابع. هذا يسمى بإيش؟ وهذه طريقة منطقية في التفكير لا تختص بمسألة العلل فقط وإنما في أي شيء. مثل عندك أربع مجرمين مثلا، هذا كان في المشرق وهذا في المغرب وهذا كان مسجونا، إذن الرابع هو مثلا محتمل مثلا هؤلاء، إذن حصر الاحتمال، فإذا تعين واحد ببطلان الآخر تعين الأخير أنه هو الإيش هو السبب. فهذا أيضا قلب بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علته، فتثبت عليته بذلك لتعينه حينئذ. أو بقياس الشبه. قياس الشبه اختلفوا في تفسيره اختلافا طويلا، لكن الظاهر والله أعلم في تفسيره هناك نوع يعني مشهور منه وهو اسمه غلبة الأشباه. غلبة الأشباه وهو أن يكون الوصف مترددا بين كونه مناسبا وبين كونه طرديا. قلنا الوصف الطردي هو الذي ليس بمناسب إطلاقا ولا يصلح ترتيب الحكم عليه، والوصف المناسب كما تقدم تقسيمه. طيب هناك أوصاف تتردد أو يشبه مثلا فيها الفرع أصلين فيتردد فيه الإيش الإنسان. طيب الشبه عموما قالوا ضابطه قد يقال عموما بغالبة الأشبه هذا نوع منه سناتي، لكن الشبه عموما قالوا هو أن يتردد الوصف المقيس به بين كونه مناسبا أو غير مناسب، لأنه إذا كان مناسب فهذا القياس إيش علة. أما قياس الشبه تأتي بوصف يعني يحتمل أنه مناسب ويحتمل أن يكون طرديا لا علاقة له، فحينئذ إيش هذا يسمى قياس شبه. وقد اختلف الأصوليون في تفسيره كثيرا وفي ضابطه، لكن هذا مما حاول به بعض الأصولين أن يجمعوا شتات صوره، ومنها صورة أحسن أنواع قياس الشبه تسمى غلبة الأشبه، وهو أن يتردد الأصل الفرع بين أصلين فنلحقهما بأكثرهما إيش شبه. يقولون مثلا مثل المملوك يتردد بين المال إذا أتلف، هل نلحقه بالمال لأنه يباع ويشترى ويوهب ويورث فأحكامه كثيرة تشبه المال، فهل نلحقه بالمال وبناء على ذلك إذا أتلف يغرم المتلف قيمته لا يدفع عيش الدية، أو نلحقه بالحر باعتبار أنه يعني مكلف ويصلي ويصوم وكذا فهو يشبه الإنسان باعتبار التكليف. فقالوا نظرنا فوجدناه، طبعا الكلام الآن عن إيش؟ عن الإتلاف، لاحظ ليس عن كونه وإنسان، هو إنسان مكلف في الآخرة لا شك أنه هو مثل الناس، إيمان يدخل الجنة وما يدخلنا، لكن بالنسبة لحكم الإتلاف لا سيما إذا كان ما غير أصلا متعمد، مثلا متعمد فيه خلاف لكن غير متعمد، هذا غير متعمد الآن مثلا أتلفه من غير عمد، فيقولون إيش وجدناه أشبه في الأمور المالية لأن هذا أمر مالي، الآن سيده يعتبر أنه فقد شيئا كان يملكه، فبالتالي إيش قالوا في الأمور المالية وجدناه أنه أشبه بالمال فبالتالي يغرم قيمته، ولهذا القيمة قد تكون أكثر من الدية لأنه مثلا إيش مملوك فيه من الصفات المهمة وكذا ما ليس عند غيره، يعتمد عليه في تجارته في كذا في فيكون إيش قيمته أكثر، فقالوا يلحق بالمال لابد. وبعضهم قال مثلا المذي، ما أدري هل المذي فيه خلاف ولا لا، أنا ما سمعت أن فيه خلافا، لكن بعضهم مثل بهذا، قالوا المذي هل نلحقه بالمني في الطهارة باعتبار أنه أو بالبول في النجاسة فتردد بين أصلين، بعضهم ألحقه بهذا وبعضهم أنا ما أدري، ينظر هل هناك من يقول بطهارته أو لا. فإذا إذا تردد الفرع بين أصلين فإننا إيش هذا يسمى غلبة الأشباع وهو نوع من قياس الشبه، أو بنفي الفارق، وقد قيل يعني أشياء كثيرة في قياس الشبه هذا غير أيضا هذا. طيب أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع بما لا إلا بما لا أثر له، وهذا الحقيقة أنه لا ينبغي إدخاله هنا لأنه قياس نفي الفارق الذي تقدم وهو أقوى من أقوى أنواع ليش ولا يتعرض فيه أصلا للعلة، ولهذا قال هو مثبت للعلة لدلالته على اشتراك فيها على الإجمال، يعني كأنه يقول لك إنما أدخلناه في مسالك العلة لأننا كوننا نقول لا فرق بين هذا وهذا إلا مثلا كما ذكرنا وإنما يحسن مع التقارب كما سبق، مثلا هذا يشبهه في 80% فنقول لا فارق بين هذا وهذا إلا 20% هذه، وهذه غير مؤثرة فثبت أن الحكم نفسه، الآن نحن ما تعرضنا لنفس العلة لكن 80% هذه من ضمنها متضمنة لخمسة وعشرة في المئة هي العلة في الحقيقة، فنحن كأننا قلنا العلة موجودة إجمالا وإن لم نعينها على وجه الإش التحديد، نقول لا فرق بين هذا وهذا إلا أنه كذا وكذا، فبالتالي إيش مثلا نقول هل أنت ترى أن من غلا في عيسى وعبده مشرك، يقول نعم مثلا، نقول إذن لا فرق بين من يعبد الصالحين من هذه الأمة وبين من يعبد الصالحين من الأمم السابقة مثل عزير وغيره، إلا أن هذا في الأمم السابقة وهذا في هذه الأمة، وهذا لا فرق بين لأن الشرك أصول لأن الديانات تشترك في أصول في أصولها، فدل على أنك كيف تتناقض تقول أن هذا شرك وهذا غير شرك مثلا. فبالتالي نحن الآن لو أردنا أن نعلل العلة نقول العلة هي أنها عبادة لغير الله، فإذا عبادة لغير الله هذا انطبق على هذا انطبق على هذا انطبق على الملائكة على الأصنام على الصالحين على الأشجار على الأحجار، العلة هي عبادة غير الله حيثما وجدت فهذا هو إيش حقيقة الشرك فهو باطل، لكن نحن هنا ما تعرضنا وإنما نفينا فقط إيش الفارق المؤثر من غير أن ندخل معه في إيش في أنه عبادة لغير الله، مثلا لأنه قد ينازع يقول هذه ليست عبادة وندخل في شوارع أخرى من المجادلات فنضع هذا، نقول له هل أنت تقر أن من مثلا فعل مثل هذا مع عيسى أو مع كذا أو مع وهكذا، فبالتالي يقر به فمثلا كمثال نعم. ثم ذكر مسالك يرى أنها فاسدة ولا تصح دلالتها على العلة، نعم اقرأ وأسرع. الطرق الفاسدة الدالة على العلة وقد استدل على إجبار العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة الوقت من مناقض له دليل على علته وغايته سلامته من المعارضة وهي أحد المفسدات ولو سلم من كل هذا لم يثبت ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل علته ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها قيل صحيح لأنه أمارة وقيل فاسد لأنه ضرب والعكس لا يؤثر بعدم اشتراطه ووجود مفسدة في الوصف مساوية من أورادها قيل يقول مناسبته وقيل لا وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بعموم اللفظ لا بالقياس إلا فقال وطن بين حرمت الخمر بشدتها وبين حرمت كل مشتد وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر بشدتها كل مشتد غيرها ولولا القياس واقتصرنا عليه فتكون فائدة تأليل دوام التحريم مع الشدة وأنواع القياس أربعة أولا قياس العلة وهو ما جمع فيه جمع بعلة نفسها ثانيا وقياس الضلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكاته وجودها ثالثا وقياس الشبه وهو ما اصطلح في تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد بين حاضر وموبه فيلحق بأكثرهما شبها وقيل هو الجمع في وصف يوهم اشتماله على مظنة غير وقف عليها وهو صحيح في إحدى روايتين وإحدى قولين الشافعي رابعا وقياس الطرد وهو ما جمع به في وصف غير مناسب أو مرغى بالشرع وهو باطل وأربعة تجري في الإثبات وأما النفي فظاهر كبراءة الكلمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة والقطع يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه أن يكون حكمه تعبديا أو يختار علته عند الله تعالى أو يذكر في بعض الأوصاف أو يظن ما ليس من علة إليها أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. نعم يقول من الطرق الفاسدة في إثبات العلة يعني مسالك الدعية عليتها وليس صحيحة سلامة الوصف من مناقض يعني يقول أنت ما عندك بديل تقدمه يصلح علة مدام أنك لم تستطع معارضة وصفي بوصف آخر يصلح العلية دل هذا على صحة وصف قال هذا ليس بدليل لأنه غايته أنه سلم من مفسد واحد هناك طبعا شيء هو ما تعرض له هو يسمى قوادح العلة قوادح العلة يعني كيف أنا أفسد عليك وأعترض عليك في تعليلك هذا لم يتعرض له من أشهر المفسدات شيء اسمه المعارض يعني أن أبدي أنا وصفا صالحا للتعليل غير وصفك أنت فأعاربه أقول ولما لا تكون العلة كذا مثلا هذا أنا أدعي أنه هو صالح للعلية قال لك هذا غايته أنك سلمت من واحد إذا أنا ما استطعت أن أبدي لك وصفا أنسب من وصفك مثلا أو يعارضه غايته أنك سلمت من قادح واحد ولو سلمت من كل القوادح مجرد السلامة من القوادح باعتبار أن الخصم مثلا ما استطاع أن يقدح هل هذا يدل على صحة كلامك؟ لا يدل عليه أنت لابد أن تقيم دليلا على صحة إيش؟ كلامك لأن المدعي عليه إيش؟ البين كون الذي أمامك ما استطاع أن يبطل علية وصفك هذا لا يدل بكل الله فكيف إذا هو سلم من نوع اعتراض واحد فقط أنني ما وجدت وصف آخر أبديه قد يكون غيري وغيرك أذكى منا جميعا ويستطيع أن يصل إلى وصف ثالث أو رابع أو خامس فكونه لا كونه ما أستطيع أنا أن أبدي هذا ليس بصحيح لأنه لو سلم من كل المعارضات لم يثبت بنفسه لأنك لو قلت ما في دليل لا دليل على فساده أقول لك ولا دليل على صحته طيب وبعدين إذن لابد أنت أن تثبت ومنها الطرد ومنها الدوران الطرد الملازمة في إيش في الثبوت يعني يقول لك مجرد الملازمة في الثبوت بل أبلغ من هذا قال الدوران والدوران أبلغ من الطرد لأن الدوران عبارة عن تركيب الطرد والانعكاس الطرد الملازمة في الثبوت والانعكاس الملازمة في إيش في الانتفاء فالدوران هو أنه يدور معه حيث دار بحيث إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى يقول الدوران فضلا عن الطرد فقط لا يدل على العلية ولكن كثيرا من الأصوليين يقولون الدوران إذا كان كلما وجدنا وصفا كلما وجد وجد وكلما انتفى انتفى كلما وجد الوصف وجد الحكم وكلما انتفى انتفى فهذا مشعر بإيش بعليته بشرط أن يكون محتملا للمناسب، ما يكون وصف طردي. إذا كان وصف طردي تماما يعني لا علاقة له بالموضوع ولا في أي مصلحة في ترتيبه عليه، هذا لا يصح، لأنه قد يكون ملازما للعلة. مثال ذلك مثلا الخمر، العلة فيها ما هي؟ الإسكار. طيب لو واحد قال لا والله العلة فيها هي هذه الرائحة الكريهة التي توجد، حيثما وجد الحكم وجدنا رائحته هذه الرائحة الكريهة موجودة، وحيثما نقول هذه ليست علة حتى لو دارت، لأنها أولا غير محتملة. ليش؟ ما في مناسبة من ترتيب على الرائحة الكريهة، كم من شيء رائحته كريهة وليس محرما، صحيح؟ فبالتالي ليست الرائحة الكريهة مناطا لتعليق الأحكام، لكنها ملازمة للشدة المطربة التي هي سبب الإسكار، فهذا يدل على أن الشيء قد يدور معه لكن ليس هو السبب، بل هو ملازم للسبب، ملازم وليس هو السبب الحقيقي، وإنما هو ملازم. وهذا وجه الذين أنكروا كون الدوران سببا، قالوا لا يمكن يكون وصف بس ملازم ليس هو العلم، ولهذا الجمهور احترزوا منه بأن يكون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسب. فإذا كان وصفا محتملا للمناسبة أو مناسبا ثم دار معه مع ذلك الحكم، وقيده أيضا ونسب لابن تيمية بقيد مهم هو أن لا يوجد وصف أولى منه، ما وجدنا وصف آخر، ثم هذا الوصف إيش كلما دار وهو محتمل للمناسبة، كل هذه قرائن بمجموعها تكفي. ليش؟ لأن كون الشيء إلا حكم شرعي ينبني على الظن الغالب، فإذا هذا الدوران وهذا الاحتمال للمناسبة وعدم وجود وصف آخر أنسب، كل هذا يثير ظنا غالبا بأن هذه هي العلة. ولهذا قال صاحب المراقي أصل عظيم في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، أو كما قال يعني يقول حتى في الآخرة وفي الدنيا هذا معروف، مثلا الإيمان سبب للنجاة وعدمه سبب للهلاك، الأدوية حتى في الدنيا يجربونها فإذا نفعت تكون سبب الذي يسمونه العلم التجريبي، يعني تجرب شيء فإذا نفع خلاص يعرف أن هذا، وإذا انتفى نعرف أن هذا علة لإيش؟ لهذا العلاج أو للطب وكذا، كثير من أشياء مبنية على هذه الإيش؟ على الأمور، وهذه الكيمياء مبنية على يجربون هذا مع هذا فينتج عنهم شيء ثالث أو يتفاعلان أو كذا، كلما ما نأتي نقول لا يمكن بس هكذا، لا ما خلاص مدام هو دائما مضطرد كلما فعلنا كذا وكلما تركنا لم يفعل معناه أنه هو الإيش؟ السبب. فبالتالي هذا ليس مسلكا فاسدا على الأصح، لكن يقيد ببعض الإيش؟ الشروط. قيل صحيح، ولذلك حكى هو في الخلاف، قيل صحيح لأنه أمارة أي علامة، يعني لأن الشاعر أصلا قال لك العلة هي عبارة عن أمارة فقط علامة، وقيل فاسد لأنه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه، يعني يقولون الطرد لا يدل لوحده والعكس لا يدل، فإذا أيضا إذا ركبت مما لا يدل ولا يدل فإنه لا يدل، لكن نقول لا فقويان يغلبان إيش؟ ضعيفة، فأحيانا يكون الشيء لوحده لا يؤثر ولوحده لا يؤثر، لكن إذا اجتمعا فإيش؟ فإنه يؤثر، مثل العيدان وإذا تفرقت إيش قال؟ ماذا قال الشاعر؟ تكسرت آحاد، أما إذا اجتمعت استعصت، فالشيء لأن الطرد يثير غلبة والانعكاس يثير غلبة، قد تكون غير كافية لكن لما يجتمعان خاصة إذا اشترطنا المناسبة وعدمها فإنه يفيد. ووجود الوصف هذه مسألة افتراضية لا فائدة لها، يقول إذا كانت الوصف فيه مصلحة ثم اقترنت به مفسد أعظم منه، في النهاية نحن لن نفعل هذا الشيء ولن نرتب عليه الحكم، لكن هل نقول المصلحة ذهبت تماما وانخرمت مثل سالب وموجب، مثلا سالب ثلاثة وزائد ثلاثة ذهبا مع بعض صار صفر، فنقول المصلحة غير موجودة أصلا لأنها اقترنت بالمفسدة، ولا نقول المصلحة موجودة والمفسدة موجودة ولكن نرتب مع وجود المصلحة لوجود المفسدة؟ في النهاية الخلاصة أننا لن نرتب الحكم. تريد أن تقول موجودة غير موجودة؟ قيل يخرم مناسبته، يعني لا نصفه بالمناسبة لأنه ينبني عليه مفسد أعظم، وقيل لا نصفه لا تنخرم المناسبة، لكن أيضا لن نرتب عليه الحكم، لأنه النظام المعتزلي له مذهب يقول إذا كانت العلة منصوصا، سبق معنا أنه ممن ينكر القياس أصلا، قال طيب إذا جاءت علة منصوصة ماذا تقول يا نظام؟ مثلا أجل أن ذلك يحزنه إذا تكلما بلغة أخرى، يقول لا أنا لا أقول هذا قياس، لكن أقول أصلا أجل أن ذلك يحزنه يعتبر كأنه نص عام يشمل كل ما يحزنه، فالاستدلال هنا باللفظ لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، كأنه هنا قال لا تفعل كل ما يحزنه، قال لك وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها ولولا القياس اقتصرنا عليه، يعني قال هذا كلام غير دقيق، لأنه قد يكون الشرع يخص بعض الأشياء لحكم يعلمها فنقتصر عليها، لولا أن هناك قياس لما لما ذهبنا إلى لما ألحقنا به غيره من الأفراد، لأن كأن الشارع يقول الحكمة المرادة من هذا حفظ إيش؟ حفظ الشرع، لأن المشتدات، لكن قد يبيح هذه مثلا لاقترانها بمصالح أعظم أو أفراد أخرى، فلولا أن هناك قياس ما كنا ألحقنا على العلة المنصوصة غيرها. ففرق بين أن تكون العلة هي المنصوصة وبين أن يكون العموم منصوصا. العموم هذا لا يدخل في باب القياس، يدخل في باب العام. نحن عندنا عمومان، عموم لفظي وعموم معنى. العموم اللفظي هو الذي كنا نتكلم عنه، لذلك كنا قلنا وهو من عوارض المباني وقيل الألفاظ. وأما العموم المعنوي ما هو؟ هو القياس. والقياس يعني كون الشيء يشمل لكن من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ، هذا يسمى إيش؟ قياس. طيب لما يقول لا تفعلوا كذا من أجل أنه يحزن المسلم، شموله لغير للمحزنات الأخرى هل هو من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ جهة المعنى، لأن من أجل أن ذلك يحزنه كل هذا يتكلم عن هذا الفرد المعين الذي هو نهى. أما غيره هل يتناوله نصا؟ ما يتناوله نصا، لا يتناوله. ولذلك هناك محزنات يجوز فعلها لكن لمصالح أخرى إيش؟ أعظم. مثلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، مفهوم أنهم إذا اكتسبوا أشياء فأوذوا بها فهذا حق لا إشكال فيه. طيب وأنواع القياس، أما طيب فإن قال فما فائدة التعليل حينئذ لو قلتم أنه يحتمل أنه ما يلحق به ما يعني ما يلحق به غير ما يكون نفس الحكم؟ قال لك يحتمل أن يكون دوران الحكم في الفرد المعين ليس في الأفراد الأخرى، فتكون الخمر نفسها هذه المشتدة إذا ذهب اشتدادها هي نفسها هنا في هذا الفرد، ليس أننا نلحق بها أفراد أخرى. إذا قال مثلا حرمت خمر العنب لشدتها، لولا القياس يقول لك اقتصرنا على خمر العنب. طيب ما فائدة؟ النظام يعترض يقول طيب ما فائدة أن يقول الشدة؟ هذه كلمة زائدة ما عندها أي فائدة. يقول لا، عندها فائدة الدوران في نفس خمر العنب، ليس لنلحق بها خمر التمر وخمر العسل وخمر البر، هذه أشياء أخرى، لولا القياس ما ألحقناه، وإنما ألحقناه بالقياس. وهذه الفائدة إن قلت ما فائدنا، قل فائدتها الدوران في نفس خمر العنب نفسها، لا أن نلحق بها خمورا إيش؟ أخرى. وأنواع القياس أربعة، ولهذا قالوا هذا يجمع بين قوله السابق وقوله هنا، يعني العلة المستنبطة ينكرها والعلة المنصوصة يقول هي من باب العموم، فتركب من هذين أمرين أنه ينكر الإيش؟ القياس. وأنواع القياس أربعة، قياس العلة أن تجمع نفسه بنفس العلة مثل جميع كثير من الأمثلة السابقة، وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراك ما فيه. الدليل هذا يعني ذكروا له ثلاثة صور دليل العلة. ما هو دليل العلة؟ قالوا إما أن يكون شيئا ملزوما يعني ملازما للعلة، ملازم أو أثر أو حكم، ملازم للعلة أو أثر أو حكم. فملازم يعني مثلا تقول إيش؟ هذا أجمع بين خمر العسل وخمر العنب بجامع الشدة المطربة، الشدة هذه ملازمة للعلة التي هي إيش؟ الإسكار مثلا. أو الحكم نقول مثلا القتل بالمثقل فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم، الإثم هذا أثر، هذا الأثر. وأما الثالث وهو الحكم قطع الجماعة بالواحد قياسا على قتلهم به، قياس قطع الجماعة بالواحد على قتل به، يعني إذا الجماعة اجتمعوا على قطع يد رجل تقطع أيديهم قياسا على أنهم يقتلون إذا قتلوا به بجامع وجوب الدية عليهم، وجوب الدية عليهم، يعني لو في الخطأ عليهم الدية فهنا أيضا عليهم ليش؟ القصاص. فهذا حكم من أحكام جناية العمد، حكم من أحكام الجناية، حكم من أحكام الجناية. طيب والثالث قياس الشبه، وقال لك اختلفوا في تفسيره، بعضهم قال أن يتردد بين حاضر ومبيح، يعني بين أصلين عموما أحسن من أن نقول حاضر ومبيح، فيلحق بأكثرهما شبها كما تقدم. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليه، وهو صحيح في إحدى الروايتين واحد قول الشافعي أي، وليس صحيحا في الرواية الأخرى والقول الآخر، ففيه خلاف. يعني نجمع بوصف يوهم اشتماله على الإيش؟ على المصلحة، وليس إيش؟ واضحا اشتماله على المصلحة. مثاله مثلا طبعا أجمعوا على أنه لا يجوز قياس الشبه إذا لم إش إذا أمكن قياس العلة. يعني لا يجوز أن تقيس قياس شبه إلا إذا ما استطعنا من إش قياس العلة. يعني بعضهم يقول مثلا هل مثلا الحنفية مثلا عندما الخل يطهر النجاسة فيقولون مثلا شيء مثلا لا تبنى عليه القناطر فلا يجوز التطهر به، كونه لا يبنى عليه قناطر هذا ليس علة ولكنه ملازم ليش لوصفه هو القلة، وعادة المطهرات تكون إيش كثيرة ومتاحة، فهذا يعني مشتمل على وصف أو مقارن لوصف هو الذي قد يصلح للتعليل، أما وهو بنفسه لا يصلح ليش للتعليل. وأما قياس الطرد فهو الذي وصف جمع فيه بوصف طردي أو ملغى، وكلاهما لا عبرة به، طردي يعني أصلا غير مناسب، والملغى هو الذي يتوهم أنه مناسب لكن الشرع إيش أهدره، كلا الأمرين لا يجوز ليش قياس به وهو باطل. لهذا قال قالك أربعة هذه الأنواع تجري في القياس المثبت على المثبت، وأما النفي ففيه تفصيل، إما أن يكون نفيا طارئا أو أصليا. النفي الطارئ هو الذي جاء بعد ثبوت، والأصلي هو اللي هو الإيش المستمر على العدم الأصل، يعني الطارئ معناه كان ثبت شيء ثم إيش ثم انتفى، وأما الأصلي هذا باقي على انتفائه من أول الأمر. طيب قال لك الطارئ مثل إيش مثل براءة الذمة من الدين، هو استدان ثبت أنه استدان، كونه يبرأ بعد أن ثبت استدانته هذا يرجع إلى البراءة الأصلية لكن بعد أن انتفت فثبت إيش شغل الذمة، كونه يرجع إلى براءة الذمة هذا نفي طارئ فيحتاج إلى إيش إلى دليل، فقال لك يجري فيه الأولان، يعني يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة مثل الإثبات، الإثبات طبعا سبق أنه يجري فيه كل الباقي، وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، أما بقاء ما كان على ما كان في النفي فهذا لا يحتاج إلى علة شرعية لأنه ليس حكما شرعي بل هو يعني استقلالا، بل هو أصلا مأخوذ من العقل مع الشرع أصلا الأصل بعدم كل شيء حتى يثبت، فيجري فيه قياس الدلالة فقط ولا يجري فيه قياس العلة، ما يحتاج إلى علة ما يحتاج إلى علة لأنه أصلا عدم، والعدم كاسمه عدم أصلا هو الأصل، فما يحتاج ما كان على الأصل أصلا لا يحتاج إلى التعليل ولا يحتاج إلى الاستدلال، شيء أصلا هو إيش موجود أو معدوم فيبقى على عدمه، لا يحتاج إلى علة شرعية، ولهذا ما دام ما عنده علة شرعية لن يجري فيه قياس الإيش العلة بل يجري فيه قياس الدلالة، مثلا تستدل على انتفائه بشيء يلازم أو شيء يعني قرينة تدل على انتفائه تؤكد الإيش الأصل. والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، هو إما أن يكون الحكم عدها، الأول أن يكون الحكم تعبديا يعني أصلا ليس معللا أصلا، هل هذا يصح القياس فيه مثل قياس النعام على الإبل في نقد، هذا أصلا حكم تعبدي فأخطأ من جهة أنه قاس على حكم تعبد، أو الثاني يكون هو معللا لكنه لم يصب العلة، علل بعلة غير صحيح وهذا معناه أخطأ علته عند الله تعالى، عند الله تعالى احترز بها من أنه لم يخطئ علته عنده هو في نظر المجتهد هو علة، لكن عند الله في الحكم الصحيح في نفس الأمر في الواقع وخالف الإيش العلة. طيب أو يكون علل بعلة صحيحة لكنها ناقصة، يعني العلة متركبة وهو ذكر بعض الأوصاف وترك جزءا من العلة، فإذا كان العلة كبيرة هكذا دائرة فهو أصاب نصفها وترك نصفا إذا ناقص إذا ترك بعض الأوصاف، أو تكون العلة محددة فهو يزيد عليها أوصاف غير مؤثرة، يعني هو أصاب لكنه يأتي بعلة أعم من الواقع فيعلل بعلة إيش كبيرة، والحقيقة أن العلة جزء منها وليس إيش جميع هذه العلة، هذا معنى قولي أو يقصر في بعض الأوصاف أو يضم ما ليس من العلة إليها، الوجه الأخير أو يظن وجودها، يعني يصيب العلة تماما صحيحة وليس زائدة ولا ناقصة، صحيحة مطابقة لكنها غير موجودة في الفرع وهو يظن وجودها فيه وهي ليست موجودة، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. نعم لعلنا نأخذ إن شاء الله استراحة قصيرة ونواصل درس آخر، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.